الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعني به اجتهاده صلى الله عليه وسلم ابدا وما قال به احد. لما للمبحث الذي سياتي بعده، وش هو المبحث الذي سياتي بعده؟ اجتهاده صلى الله عليه وسلم. ايوا انا فكينا اذا نرجع اذا بالنسبه للاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني ثلاثه اطراف فين ذاك لا في الجهاد الصلاة معنى أن ثم اجتهاد أبي بكر في عهد صلى الله عليه وسلم، أقوال أبي بكر ومنها ما يقبله الرسول ومنها ما لا يقبله، ثم حتى أحداث سعد بن معاذ لما قال الرسول قوموا لسيدكم، وقال سعد بن معاذ ما قال، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاداته وقبل آراءه الذي يراها في قومه. هذا كله في حضرته صلى الله عليه وسلم بمعنى، وهو كلام غير كلام صلى الله عليه وسلم، اجتهاد غير اجتهاد، وهو اجتهاد غير اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، معنى اجتهاد غيره في زمنه وفي زمنه. معنى إذن هذه أدلة كلها تدل على أن، ثم في كذلك يعني لا لا لا في ما كان للنبي، هذا كذلك نضيفه إلى هو حجة ذلك، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، حتى يسكن في الأرض، حتى يسود، حتى يترقص حتى يسرق الأرض، التفسير تقوى شوكة، ما تضيعوش التفسير، حتى يسكن في الأرض، حتى يجاهد، حتى يقاتل، حتى يقاتل، حتى يجاهد، حتى يسكن في الأرض. معنى ثم أنتم تعرفون قضية الأسرى ما بين عمر وبين أبي بكر، معنى هل هو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو ما بين يعني هناك يعني اجتهادات غير اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهادات غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حي يرزق، ولهذا أبى الحق سبحانه وتعالى إلا أن يرفع يعني من شأنه أو من اجتهاده عمر، ولم يلتفت إلى الاجتهادات الأخرى. على كل حال هذه كلها اجتهادات لا من القرآن ولا من السنة تثبت، يعني من السنة الغزوات والحروب والآراء ثم أكثر من هذا في قصة يعني في السنة، كذا نضيف السنة ذكر في القرآن في ما يسمى بتأبير النخل، يعني من تأبير التمر ومن تأبير النخل عملية يعني دنيوية محضة. يعني كان رسول مرة في المدينة في شعاب المدينة فوجدهم يأبرون النخل، قال هل تركتموه؟ فتركوا الصحابة، الصحابة دائما ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلام يعني منزل وكلام لا ينبغي أن يعصوه فيه، ولهذا توقفوا عن التأبير. فمر عليهم الحول ومرت السنة، فإذا بالتمر وبالمنتوج منتوج ضعيف وأصابه ما أصابه، قال ماذا؟ قال وذكروه، قالوا يا نبي الله يا رسول الله كنت مرا علينا في كذا وفي كذا وفي كذا، ولهذا قال لما هو قال أنتم أعلم بكم. معناها المدع لهذا أنني أتنازل عن رأيي، فقبل اجتهادهم. إذا هذا اجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هو اجتهاد إنه كان اجتهاد منه، ثم كان هذا يستغله الاجتهاد والفتوى في أن المجتهد إذا وجد رأيه لا صواب فيه ولا نسبة فيه للصواب عليه يتراجع. هذا أخذ كذلك حتى من أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم من مما يسمى، شوفوا هذه غير نضفها في الاجتهاد، الخطأ الاجتهاد والخطأ والصواب في الاجتهاد، حكم الاجتهاد ستتوضح في حكم الاجتهاد، الخطأ والصواب في الاجتهادات ستتوضح. ثم في خلال في رسالة عمر أن الإنسان يقضي قضاء، ولكن إذا وجد بعدها أن قضاءه غير يعني غير صحيح وغير صحيح يعني لا عيب فيه أن يطرد في قضاء. وهذه رسالة معروفة رسالة عمر لأبي موسى الأشعري. معنى إذن هذه قصة تأبير كذلك أن فيها بوضوح شديد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل اجتهادات غيره، بل يتنازل عن اجتهاده لصالحه إذا وجده قويا وصحيحا وسليما ومنضبطا. إذن معناه أنه اجتهاد غيره ثم في زمانه ثم يعني يتنازل عن اجتهاده، هي من جهة هناك اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أن هناك اجتهادا لغيره يقبله صلى الله عليه وسلم، والذي يهمنا في هذا في ما يسمى بتأبير النقل ثم الشق الثاني وهو شق غيره صلى الله عليه وسلم، معنى أن هناك اجتهادا في لغير النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه أدلة القائلين أدلة القائلين بالجواز، أدلة المنع تمسكوا بشق بقول وما يعني أدلة المنع أنهم أخذوا بالأولى. شوفوا كان خلطوا قلت له مشيو ثاني للاجتهاد ديال النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للمانعين ياخذون بالاولى. ما معنى الاولى هنا؟ انه لا يعقل ابدا ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا وبين اظهر الناس ثم يتصرفون او يجتهدون ويتجاوزونه بالكلام. استدلوا به يعني الاولى هنا. ما هو الاولى؟ الاولى من خلال قول الحق سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه هي التي تمسكوا بها، لمعنى الانسان لا يحق له ان يتقدم بين يدي الله ورسوله. ها يدي الله معروفه، لانه لا يتجاوز كلام الله ثم رسوله. هذا الذي هم هنا في اتجاه المانعين، معنى لا يعقل ابدا ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا وان تتجاوزه في الرأي وان تتعالى عليه في الرأي او ان تسبقه بالرأي ابدا. من جهه انك تقدم بين يدي الله، ثم من جهه ثانيه انك لا تتادب مع النبوه، مع مقام النبوه. هذاك انا غادي نناقشوا على التفصيل، يعني لا تحترم النبوه ومكانه النبوه. ولهذا منع الاجتهاد هؤلاء الاجتهاد لا في حضرته ولا في غيبته، لان المنع هذا مطلقا، ولهذا قالوا يعني القائلون به مطلقا والذين منعوه مطلقا. وعاد غادي نجيو مفصله. اما كاين يعني هناك يعني حتى بالنسبه للمفصله، يعني كيف تفصيل هنا الكلام تفصيل بالنسبه للمفصله. هذا عليه مرض، وهذا رد جيد، وهذا نسيناه. انا نسيت هذا الرد في الحصه الماضيه. اذا بالنسبه للمانع تمسكوا بالاولى لا يعقل. ثم اكثر من ذلك هذه الاولى وضفوا فيه ان الانسان اذا كان له اذا كان بامكانه ان يصل الى القطع في المساله، يعني ان يصل الى القطع في المساله وليتاكد من المساله، معناه لا معناه في هذه القاعده لا ينبغي ان يقدم المرجوح على الراجع. ما هو المرجوح؟ حينما يقول المرجوح اجتهاد غيره او فصل غيره. نقولوا احنا غير فصل غيره هو الاجتهاد، ما نقصد الاجتهاد، فصل غيره هو المرجوع. اما كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الاسلام هو راجع، وهذا فيه نظر. فيه نظر، علاش فيه نظر؟ ردوا عليهم هؤلاء هذا فيه نظر. خذوا ديك قصه تكبير النخل ليس بالضروره، ما دام حنا في الاجتهاد، الاجتهاد ظني. اش قالوا ليهم؟ ما الذي دفع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتنازل؟ معناه نقول الاولى. الاولى فين؟ اذا قلنا الاولى، اذا اذا قلنا الاولى يعني ما يسمى بقصه تعبير النخل، يعني لا تدعم هذا ولا تؤكده. بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم قفوا ولا تستمروا في التعبير اتركوا هذا، ما تفعل؟ قالوا ما تفعل؟ هلا تركتم هذا؟ تركوه واخذوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل. لكن بعد سنه، واذا رجعون المرجعون بعد سنه اكتشف الرسول صلى الله عليه وسلم على ان رايه الذي قاله قبل سنه غير صحيح وغير سليم. لما؟ لان المنتوج اتى هزيلا ثم النخل، لا ليس بذلك الجوده، النخل كله حتى في عينك لم يكن جيدا، ثم منتوجه لم يكن جيدا. هنا تنازل ثم قال بعد سنه قد انتم اعلم بامور الدنيا. معناه ان راه انا الزيت ديال الروس دابير واحد انا هنا. كيف نفك هذا؟ لا خلي اجتهاد النبي، انا هذاك الخلط اللي يوقع عليكم ما بغيتش. هنا دابا نناقش في اجتهاد في سبيل الله، نش ناقش في اجتهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم. نقولوا في عصر دابا هو في عصره وفي زمنه، لكن ليس اجتهادا. هنا غادي نجيب حتى الاجتهاد اللي فيه ثلاثه اطراف كذلك. هنا معنى الفك هذا بالنسبه هو انه اولا بالنسبة لتشوف الرد ديال الرد الذين قالوا بالجواز، قالوا لهم بالحق. وشوف دابا شوف حتى في الحديث البخاري قال لهم أولا أن الرسول حينما كان مارا قال كلامه، يعني وقف وخطب الناس، ما أنتم بصدد لماذا كذا؟ هل تركتم هذا؟ هل تركتم هذا؟ لكن الموقف كله، الحالة كلها ليس فيها ما يؤكد على أن رفع بالنسبة للصحابة على أن القضية وحي أو اجتهاد. ثم حتى أن هم ينظرون دائما إلى إلى إلى إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلام آمر يعتبرون به، هذا كل ما في الأمر، وهذا هو الأصل، وهذا الأصل، وهذا هو الأصل. كذلك حتى في قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا هو الأصل. لكن إذا وجد الصحابة التفصيل أو حتى إذا كان بإمكانه، نحن عندهم تخيير، يمكن أن يسأل الله سبحانه عن الأمر، عن حال الأمر والمقاصد من الأمر أم لا، يمكن. ولهذا هم مخيرون حتى بينهم وبين الحق سبحانه وتعالى. معناه أعطيكم مثال بالنسبة للمعركة التي غير فيها الأماكن، هي معركة الخندق. خندق، هذا معركة يعني غزو يعني ما يسمى بالمعركة، لا خندق. لا كاين هذه الموقع ديال الأحزاب، يعني بالنسبة لما شوف الآن، شوف التغير، شوف دابا الحوار، معناه أن هناك خيار في الأصل. لما قال لهم رسول الله ننزل هذا المنزل، لما قالوا ننزل هذا المنزل ذهبوا معه، لكن بعد هنين سألوا قالوا له يا رسول الله يعني هذا المنزل هل هو وحي من الله أم هو الحرب يدخل في السياسة الحربية؟ شو هنا سألوها من لم يسألوها؟ معنى هناك خيار، يعني هذا هم بمعنى غير ملزمين أن يسألوها أو أن لا يسألوها، هم غير ملزمين حسب الطبيعة، لكن في الأصل يعني في السيرة لكن في الأصل أن الصحابة كانوا يتبعون بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أصل عندهم. ولكن في تنايا هذا الاعتبار، هل لهم الحق أن يسألوا أو لا يسألوا؟ نعم، هذه اللي بغوا، هذه هي القاعدة التي يريد أن يوصلها الذين قالوا بجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. هذه الرسالة، هي الرسالة الأولى. ثانيا شوف العكس في التعبير، لما قالوا ماذا قالوا، قلنا بصدق، قال هل تركتم هذا؟ هل سألوه؟ أبدا، واحتوى غير ملزم، غير ملزم أن يقول لهم لا. لما هو غير ملزم؟ هذه بغيت شي واحد يجاوبني. حتى الرسول غير ملزم أن يبين لكل الصحابة في كل لحظة وفي كل موقف هل هذا وحي أم غير وحي. لما؟ أنا قلتها يعني هذا جاء في السياق. لما هو غير ملزم؟ هم غير ملزم إذا بينا هو غير ملزم من جهة لما؟ هذه كلها قضايا دقيقة في الأصول الجهاد هذه مزيان تشجعوها. لماذا؟ لأن هي بها نستنبط قال كثير من القضايا. لماذا؟ إذا قلنا هم غير ملزمين وبينا وهو غير ملزم، لماذا؟ لأنه مؤمن بطاعة الرسول، لأنه حتى من جهته يعرف بأن أوامره تؤخذ على إطلاقها، هم يأخذون الأوامر على إطلاقها، هو يعرف بأن الأوامر تؤخذ ويقومون بها على إطلاقها، لأنه هو السلطان هو الأمير، هو النبي، هو الرسول، هو القاضي، هو كل شيء في عنده صلى الله عليه وسلم، يعني هو المدبر الأول. إذن هذا لأنه يعلم، لكن إذا سئل يجيبهم صلى الله عليه وسلم، إن هذا كله خيار، لكن الأصل هما يعتبرون، والأصل هو حتى وصل الله سبحانه يعرف أن غصائد الصحابة أنهم يأخذون كلامه ويعتبرون بكلامه، لكنه إذا سئل يجيبه. وهي أحاديث الفنقرة، لكن كنت قلت لكم هذه الأحاديث لا وهي ما يسمى في أحاديث الفنقرة، هي عند المحدثين أحاديث الفنقرة، هذه خذها المصطلح عند المحدثين، هذه أحاديث الفنقرة، هذه أحاديث الفنقرة معروفة. ولكن هل أحاديث الفنقرة هل هم ملزمون بها؟ لا، هم كلما أرادوا. ومن أحاديث الفنقرة والفنقرة موجود حتى في القرآن بين الأنبياء والحمد سبحانه وتعالى. كل هذا موجود، هذا قمة حضارة الإسلام، أن في حرية الرأي، وأن الإنسان من حقه أن يعرف، من حقه أن يعلم، أن أول شعار قبل الصلاة وقبل الفرائض وقبل أي شيء في الدين هناك العلم. اقرأ أول كلمة القرآن، اقرأ. يعني هذا الدين كله يعتمد على العلم، لا يعتمد على التقليد. أول شيء، ما كان لا صلي ولا صلي قصوب ولا كنت تقيا، حتى كنت تقيا مكان. أول كلمة طلبها الحق سبحانه وتعالى من البشر كله إلى قيام الساعة هي اقرأ الجسم ربك الذي خلق. أرى بعد القراءة العلم، بعدها إذا عندنا القراءة والعلم جيد، رأى كل ما سيأتي سيكون منضبطا. أما اللي عندنا العواج في الأصل حتى من حيث هذه القراءة، كل شيء سيأتي معوجا وسيأتي يعني على غير صواب مستقبلا. ولهذا شوف يعني في حديث القصعة، يعني حديث القصعة تعرفوا شنو هو؟ يوسف تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا شكرا، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال أي التالي أي الفنقرة، قال بل إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء، قالوا وما السبب يا رسول الله، قال قالوا وما الوهن يا رسول الله، شحال من قال هذه كلها لله، سينزع الله الرب من قلوب أعدائكم الوهن في القلوب، قالوا وما الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت، هذه كلها حتى فيها تلك الرسل، وإذ قال إبراهيم شوف وإذ قال وحديث جبريل، وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تكون، قال شوف كل هذا كله للاطمئنان، أنا أطمئن من حي من الناحية العلمية. وهذه الدروس كلها خص طلبة العلم أن يأخذوها، من حقك أن تسأل، من حقك أن تقيد، من حقك أن تسجل، من حقك أن تحاول، من حقك أن تناقش، إنها بها أحلى، بهذا ترسخ معلومات جيدة، وحينما تكون عندك معلومات جيدة يكون عندك تطبيق جيد. ولكن لكن العكس كله يكون إلى لتكون شيء منهج، يعني معنى لا بد أن يكون لك منهج معوج في حياتك. إذا بمعنى معناه أنهم يعني في التأبير لم يسألوا، وذهب إلى حاله، لم يجد سؤاله ولم يجبه، ولكن بعدها جاء التنزيل، بعدها خرج المنتوج بعكس ما يتوقعون. ولهذا حينما قال ما الذي قال ألم تقل لنا يا رسول الله، ولهذا هنا تبين لهم على أن الكلام عند الرسول ليس بوحي، قال ولهذا أكده رزق بقوله أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، تمر المدينة أنتم أعلم بهذه المشاكل ديالكم ديال المدينة الدنيوية، أنتم أعلم بها. إذا هناك نقاش وجدال بين القائلين وبين المانع، لكن في التتبع في المضان وفي المصادر التاريخية للأصول نجد أن هناك أنه من حيث الأدلة، لا من القرآن، هذا القرآن والسنة، لا من القرآن ولا من السنة، أن الجانب الذي القوي محتمع بالمفصلة، رد القائلون على إذا ردوا على المانعين وأضعفوا حججهم، أضعفوها ثم ردوا حتى على المفصلة. ولهذا يمكن أن نقول في الأخير، وسنقول في الأخير، أن الراجع ما ذهب إليه الذين يقولون بأن الاجتهاد فعلا وقع في من غير، شوف كنقولوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، أنا باش أكلمها لكي لا نقع في الشطط الذي في الحقيقة الذي وقعنا فيه في المحاضرة الأولى. إذا بالنسبة هناك أدلة الآن للمانعين، لا معنى أنه لا يلتفت إلى المرجوع وترك الراجع، ثم لمن زيادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قولهم في في في ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى كذا، ثم أي آيات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر، كثيرة هي الآيات، أما ماشي بالضبط السر، لكن بالنسبة ولكن هذا كله كما قلت في إطار رد قوي. مثلا في نأخذ مثلا يعني بالنسبة أعطيك بعض أمثلة في الردود، بسم الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كيف ردوا؟ ممكن واحد شيء بلا ما نضيعوا الوقت. يعني كيف ردوا؟ أولا ردوا، أعطيتنا بعد في السياق قلت أن الأصل الائتمار. الائتمار بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هذا الأصل. وثم هذا منع الاجتهاد. ثم أنه في قصة كبير النخل هذا دليل أن الاعتمار كان فيه، ولكن بعد سنة بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا، أنتم أعلموا معناه حينما قالوا أنت أعلموا بمردهم الوقت اجتهاد من الذي أصبح مرجوحا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، قال إذن أتركه وهو ضمنيا كأنه قال لهم ما قلته السنة الماضية ليس بوحي، لو كان وحيا لما تنازلت. لا يعقل أن يتنازل النزول بعد سنة لوحي، لا لوحي قطعي انتهى. ولهذا قال لهم لا أنتم أعلموا يمردونكم، لا استمروا فيما في أمتم ذلك. هذه هي قوية، ولكن هناك ما هو أقوى منه، حروب وما يسمى بالسياسة الجند وحتى يعني رص الجنود ورص الصفوف، هذا كله كثيرا ما تنازل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اجتهاد غيره. اجتهاد تنازل لكثير من الصحابة، تنازل لأبي بكر وعمر وعلي وعثمان، هؤلاء تنازلوا في الفترة واحتف في الأماكن، تنازل حينما ينظر. هذا دليل، هذا قوي أقوى من هذا. هذا كذلك على أن الرسل كثير. ثم الرأي الثالث، له الأقوى أنه يسأل أهو الوحي يا رسول الله أم هو الخدعة والحرب والمكيد؟ قال لا، هو إذا يعني حينما يقول هو كذا ولا الخدعة الحرب خدعة أو هو من باب الخدعة، يقول إذا كان من هذا الباب، إذا كان خارج الوحي يا رسول الله فنحن عندنا كيتا وكيتا، ويتنازل ما هذا اجتهاد في اجتهاد غيره في في في زمنه صلى الله عليه وسلم. لكن حينما يقول بل هو الوحي لا انتهى، لا يناقش. هذه كلها أدلة، كلها تشفع للقائلين بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهاد غيره صلى الله عليه وسلم في زمنه صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى المفصلة، الرأي الآن المفصلة. هذه المفصلة قالوا لا، إحنا عندنا أنه إذا حضر، شوف هنا دابا كأنهم ما الذي أخذه هؤلاء؟ ما الذي معنى هذه المفصلة؟ ماذا فعل؟ واحد دابا يتأمل يعني قولي لي الجمع بين هذا جيد. كيف؟ شوف المفصلة ذكيين هما، هما بحال إلا كيتفرجوا حتى الأخير ذلك لا، أش غادي نديرو حنا غادي نشدو، ورغم ذلك لا، ما أنا قلت لكم قبل قليل لم يتركهم القائلون بالاجتهاد في زمن النبي، ردوا عليهم، خذاك استغلوهم. إذا هذا جيد، وزيد أضيف شيئاً آخر، أنهم يعني لأنهم داخلوا بين الرأيين، أو يعني حاولوا أن يحدثوا انسجاماً وتداخلاً بين رأي المانعين والمجيزين، هذا يمكن نقوله، ولكن كيف؟ لا خليها مزيان، عجبني أنا ذاك التقديم ديالي. هذا جيد. لا هنا كنت تخلي في التفاصيل ديال، وحنا قلناها في المحاضرة، لا كنت قلت التفاصيل ديال المفصلة، يعني معناه كيف خرجوا مخرجا وسطا بين القائلين والمجيزين. معناه شوف ليما، لأن هادو اللي من اللي قالوا مطلقا يعني في في في الاجتهاد لما قالوا مطلق، هادو اللي قالوا مطلقا علاش ديك مطلقة؟ الله يرضي عليك. وهادو من اللي قالوا مطلقا ماشي جات هكاك هملا، اللي قالوا مطلقا سواء في حضوري أم غيابي ما كان الاجتهاد، لأن هما كيقولوا بإمكان الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تتبعوا بعض الرجوعات، بعض رجوعات الصحابة. شوف هادو هاد المانعون قالوا مطلقا لأن إمكانية الرجوع كاينة، يعني وشوف بما تشبتوا، بما تشبتوا تشبتوا بهذيك ديال بني قريظة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي الأقصى إلا في بني قريظة، ولكن هذا هو الدليل الصحيح، الدليل الصحيح. كيف؟ أنا دابا بغيت الاستنباط، هاي هادشي ديال القواعد عندنا في الأول، هنا دابا تستثمر. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاضرا، ومع ذلك الصحابة لم يسألوا هل نقوم صلاة العصر إلى، يعني كلهم اجتهدوا. لا ولكن أعطيني مباشرة هذا حيث لا بعد تشوف ترك صلاة العصر، وهؤلاء قالوا لأن هؤلاء المفسد هذا المانعون قالوا يعني قالوا يعني قالوا مطلقا لا في حضور في لما حتى في غياب، قالوا لأن هناك إمكانية للرجوع، هذه هي القول ديالهم، لأن هناك إمكانية للرجوع، وأخذوا ودليل في هذا أنهم حينما رجعوا من بني قريظة قالوا رفعوا القضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي صلوا ولم يصلوا، يعني الفريقان رفعوا قضيتهم وإشكالهم وخلافهم، والاجتهاد الذي وقع الاجتهادان الخلافيان بينهم رفعهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ولهذا الرسول قال لم يعنف هذا ولم يعنف هذا ولا هذا، معناه أنهم رجعوا. شوف هذوك يقولوا يا وراء كان علاش هو علاش رجعوا، لأن كان إمكانية الرجوع، وهذا فيه ما فيه هما ما خلوه، يعني في هذا تمويه، هذا يسميه العلماء هو نوع من تمويه الدليل والحجة. ولهذا أنا هذا الرد اللي بغيت أنا، واش هو فعلا رجعوا؟ كيقولوا رجعوا لأن مشاو رفعوا القضية عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول صلى الله عليه وسلم يعني حادث لنا كيتا وكيتا في وسط الطريق لما ذهبنا إلى بني قريظة، وأنت خاطبتنا قلت أنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قبل الانطلاقة فلا يصلي لنا العصر إلا في بني قريظة، من هذا يوقع لنا. ولكن لما تبين الرسول الآراء قال لهم الله يعاونكم، يعني ما انتم مزيان وانتم مزيان ليس لم يعنف هذا ولا ذاك. ايوا هنا خدم يعني هو يجيز ما دام اجاز اجتهادهم كاملين، يعني لو كيف هذه امكانيه الرجوع لكن نرجعوا، اذا هذا اللي كيقولوا المانع المطلق صحيح رجعوا إمكانية الرجوع، إذا ما كاينش مازال لا راه حضرتي الذي حضر راه الذين حضروا، يعني باش يشدوا الباب على المفصلة، يعني حضر يعني ما الذين حضروا راه يسألونه والذين غابوا لهم إمكانية الرجوع، لا إمكانية الرجوع، إن المفصلة شو أجوا عاش ماذا يعني ماذا قالوا لنا؟ قالوا هنا للأولى وضفوا ذاك الأولى يعني أنه يعني في حضرته لا يجوز وفي غيابه يجوز، في حضرته لا يجوز لأن هذا قدام الرسول، لا ولهذا شدوا العصا من الوسط المفصلة، هم قالوا بالاجتهاد في غيابه وقالوا بعدمه في حضرته، نعم ديك الحضرة والغيبة، يعني الحضرة لا تجيز والغيبة تجيز، إنه تعليق هي علة، وشوف لهذا مسكوا العصا من الوسط، إذا قالوا بالاجتهاد من جهة لم يمنعوا مطلقا بحال الأولين ولم يجيزوا مطلقا بحال، يعني لم يمنعوا مطلقا بحال الثانيين ولم يجيزوا مطلقا بحال، إذا هنا في الوسط تفصيل، ولهذا المفصلة قالوا إذا حضر الرسول لا يحق لأن كاين الأولى حضر الأولى، وإذا غاب بحال الأمراء وبحال معاذ وكذا وبحال ذكر الرسل ديال المدن هؤلاء يعني لهم الحق لأن الغيبة تشفع لهم ذلك، ولكن هذا كله لا عند المانعين قالوا مطلقا، نحن مازال ما عندنا مانع، قالوا مطلقا باش يسدوا الباب على المفصلة بإمكانية الرجوع، وأخذوا بهذا المثال مثال مثال تبانا قريبا ثم إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم، شد تعز إن بعض الظن إثم، يعني الإجتهاد ظنه. وإذا هذا الظن واش نحن نشوفوا نحن القطع، شنو القطع عندهم؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف دابا هذا في القرآن الكريم، خلوا هذا إن بعض الظن إثم، خلوا الرسول مادام حاضر هو قطعي، علاش ما نمشيو ليه ونخذوه بلا ما نخذوه نمشيو للظنون؟ ولهذا الراجح أولى من المرجع. مازال السؤال مطروح. جاوبني على السؤال. بما أن قد اجتهدوا في حضرة النبي فليس الأولى أن يجتهدوا في غيابه، خصوصا أنه قد اجتهد وأخر. لا يقف هذا قد ديال بني قريظة، هذه الحجة كاين الرد ديال القائلين. القائلين بالاجتهاد المطلق. ورد ينفع كذلك المفصلة الذين قالوا بأن في غيابه يجوز، ولكن هنا بحال هذه القاعدة كلها، يعني أن هذه القاعدة كلها نسفها الذين يقولون بالمنع مطلقا، قالوا لإمكانية الرجوع، هذه إمكانية الرجوع جمع بهذا الدليل ديال بني قريظة، يعني قصة بني قريظة، يعني أو السفر إلى بني قريظة. يعني بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد من الفريقين اجتهاده، فيمكن لنا أن نقول بجواز. غلط، هذا غلط، هذا الآن. هناك أمور يعني الآن يجب الحكم فيها قبل إمكانية الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصلت في غزوة بني قريظة. يعني صلاة العصر لا يمكن أن يتركها الصحابة. هذا جواب قريب ولكن ما واضحش. هذا وخيل اللي كانت كلام ما يكونش هذا هو اجتهد، هذاك اجتهاد. اذا ما معنى يعني لو تركوا صلاه العصر الى حين لقاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا وكنتي كتقري هو الحين انا بغيت حسب بغيت لغه واضحه، لغه واضحه. هذا راه الا قلت الجواب غتقولي راه قربت، غتقولي هذا الشيء اللي غتقولي قربت وعقلي الا قلت غتقولي قربت، ولكن انا نريد حسما في الجواب كذا وكذا مؤقتا بوقت. هو قالوا راجعوا، ما انا نسولك سؤال اخر، هذا رجعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم بعد الاجتهاد وليس قبل. اذا كيف هانتي ها كتقربي، هذا هو المشكل. رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اجتهدوا وادوا في الفريضه وليس قبل ادائها بعد الاجتهاد، ولكن هنا انت راه كتحومي، يعني راه نسيتي الجواب، ولكن مع الاسف هذا كما هو عاجل، ما هو عاجل يستوجب الاجتهاد الاول وبعد ذلك الجواب الثاني. ها انت دارت الجواب ديالك، درت الجواب اللي تشوف بمعنى ما معنى بعد الاجتهاد. الاولي لم يرجعوا، الرجوع المصطلح الرجوع عند الاصوليين اتدرون المدى يعني الرجوع قبل ايش؟ قبل الاجتهاد. قبل الاجتهاد انا باش نوضح انا الوضوح القوي اللي بغيت انه هذا رجع تقول لي لم يرجعوا، لانك انت قلت لي رجعوا، قلت لي رجعوا وكتمسك الجواب وكتعطي بحال الجواب كتقول لي انت مزيان كذا وتعطي ثاني طرشه، كتقول لي مزيان كذا وطرشه هكا انا نصور لك. لا واما تقول لي انت مزيان وكذا ودي بحال ولا هكا طرشي، كتقول لي لان هذاك الطرش كان يجينيش ملي كتقول لي رجعوا. لا هو اللي رجعوا معناه هم اجتهدوا حسنوا، لأن ما معناه أحسموا القضية عمر في الفضل صلى لصلى وابقى للقى النصف صلوا عمر موقف ما رجعوش. نعم هذا هو الرجوع في المصطلح، معنى المصطلح. وإذا كنت أقول لكم دائما كل المصطلحات مصطلحات الفنون، مصطلحات فنون الدنيا كلها ماشي غير في الشريعة، المصطلح له قيمته ويحمل معناه، ردوا البال المصطلح قيمة المصطلح. ردت واحدة الندوة يعني في الشريعة من زمن ما عرفت واش حبيت فيها تقريبا هاد 8 سنين ولا 10 سنين ولا أكثر من 10 سنوات، المصطلح ضروره في العلوم الشرعية كذا ولا هذا المصطلح كاين هذا المعروف راه كتباع، يعني المصطلح هو ضروره في الشريعة الإسلامية، ولا معناه حنا اللي توصلت الندوة منين ما توصلت أن المصطلح في جميع الفنون له قيمة ويحمل قوة معنوية من حيث معناه له قوة، يعني له يحمل ما يحمل. نعم. كل شيء الفنون، لا في الفنون التشكيلية ولا في الطب ولا في الهندسة، المصطلح له قيمة. يعني لا يضعه أهل الفن إلا لأن له قيمة من حيث معناه، من حيث توظيفه، من حيث معناه. ولهذا هنا ما راهم يرجعوا، لم يرجعوا. معنى شوف معنى كيف استغلوا، كيف أولوا، قالك رجعوا، لا لم يرجعوا، عاودوا واحدة دليل على أنهم حسموا الموقف وجسدوا كل واحد الموقف، نص الله نص ما. ولكن هما ماذا فعلوا؟ فقط فرفعوا القضية. واش رفعوا الرجوع؟ لا بحال إلا قلت لي واحد راه هنا راه طلق، إلا طلقت القرطاسة ودرتي لي درتي وكتجي شي واحد تقول لها ما رأيك؟ واش هي بحال إلا مازال ما طلقت القرطاسة تقول لها ودي ما رأيك؟ كاين يعني فرق. بحال ابن عباس راه قلتها لك لما جاءه الذي اللي مازال ما لفت شيء واللي لفت شيء آخر. فلهذا هم لم يرجعوا، يعني المراجعة شنو هي؟ يعني لم يرجعوا صلى الله عليه وسلم، لم يرجعوا بل لما رجعوا فقط أحبوا رفعوا أن يقولوا يا رسول الله يعني الذي حدث لك توكيت فيه ولم يحدث هذا ولا هذا. إذا هذا رد كذلك حتى، ولهذا بمعنى رد حينما قالوا مطلقا بمعنى مطلقا عند المانعين يقصدون به الحضور والغياب، والحضور من باب الأولى. إذا لأن لإمكانية الرجوع كما يقول لإمكانية الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم، واستغلوا بعض كان المواقف يكونوا كما قلت هذه المواقف كلها تخييرية، كلها للخيار. ثم المفصلة كما قلت هم أرادوا يعني مسكوا العصا من الوسط، لا هم قالوا بالاجتهاد مطلقا ولا هم منعوا مطلقا، قالوا فقط بأن الذي يعني الذي يحسم عندنا المسألة بعد أن أعملنا النظر في الأدلة ولا في القرآن، لا القرآنية ولا الحديثية ولا من سنة صلى الله عليه وسلم، وجدنا واقتنعنا بأنه فعلا أنه يحسن أنه إذا حضر الصحابة بين أظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب منهم يحسن أن يرجعوا إليه، لما لأنه كما قلنا هنا وطفتني الأولى حرمان. ولكن في الغياب إذا تعذر يعني إذا تعذر هناك بول، هناك مسافة بينه وبين الصحابة، هنا يعني لهم الحق أن يتصرفوا وتصرفوا وأن يجتهدوا اجتهاداتهم، وأخذوا بحديث معاذ وأخذوا بيد هذه القصة التي في بني قريظة إذا حسموا القضية بينهم، وأخذوا بكثير من من من من من من من لكن شوف هنا غادي نختموا، هل فعلا هذا صواب؟ هذا صحيح؟ هذا مرجوع لماذا؟ لأن الصواب، وشوف الآن باش غادي نختموا، لأن الصواب حقيقة في سياق تاريخي وسياق الأحداث وسياق المواقف الاجتهادية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة اجتهدوا في حضرته وفي غيبته. ورا قلنا هاي قلنا فديك ديال عمر فأسرى بدر، هاي ديال الغزوات كلها في حضرته، اجتهدوا في حضرته صلى الله عليه وسلم. ثم في تعبير النخل وراه كان مر عليهم راه كاين حاضر مشاوش عنده، معنى أن الاجتهاد وقعت في، وهذا هو الراجح عند الجمهور على أن في الصواب ما تقول صحيح، هذا شيء تقريبا قبله الجمهور يعني ما قال المفصل، لكن زاد مع العلم أن الاجتهاد وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم من غيره في حضوره صلى الله عليه وسلم وفي غيابه، والدليل كما قلنا في الحضور ديك ديال سعد بن معاذ ودي ديك ديال عمر وديك المواقف ديال الغزوات وكثير كثير من الأحداث في عهد صلى الله عليه وسلم، كلها تدل فعلا أن الصحابة يعني اجتهدوا في حضوره وفي حضرته وفي غيابه صلى الله عليه وسلم. هذا كل ما يمكن أن نقول الآن بالنسبة لهذا الشيء باش نحزمه، لأن نمشيو ثاني للعنوان الآخر، اجتهاده صلى الله عليه وسلم وفي أطرافه ثلاثة كذلك، اجتهاده صلى الله عليه وسلم باش نحزمه هذا قبل يعني أن بعد انصراف جاوني شي طلبة اللي جاوني بعض الأسئلة قلت لا يعني هذه ما يمكنش الموضوع، لأن اجتهاده صلى الله عليه وسلم هنا بالنسبة للإجتهاد فيه القائل ما به والمانعون ثم شنو المتوقفة. إذا الناس ردنا يعني شوف قبل هذا شوف ردوا البال لواحد المبحث، وهذا واخا ما فصلنا به حنا في المطبوع ولكن ردوا البال لواحد المبحث قبل هذا، اش كاين في واحد المبحث أن الاتفاق وقع. وابن فورك رحمه الله سرد هذا الاتفاق. ابن فورك قال بهذا الاتفاق. وابن فورك بالمناسبة من إيش هو؟ ماذا تعرفون عن ابن فورك؟ هذا من العلماء الأجلاء العلميين، كان نحويا، كان أصوليا، كان واعظا، يعني كان فقيها، يعني جمع الفنون كلها، وله من أهل السنة والإجماع. تدرون ماذا وقع عليه هذا الرجل ابن فورك؟ فمات سما، مثل السم المبين من العلماء الأنفر أقبال مشاعر تقتل. اغتيل عمر وعثمان هذا من الصحابة. هذا ذكرت لنا قصة شيء 200 مش المهم على كل ما عنديش بالضبط الاعداد شي شويه ان شاء الله. الوفاة الوفاة توفي قبل اكثر من اسبوع قبل هذا. شوف شوف بقى هاك عندنا معنا راه في الهامش حول قبل بسنه قبل اش كل هذا تذكرت هذاك اللي توفي قبل ما قلتيش انا نقال لكم مباشره لا وبسنه شكون اللي توفي الحاكم والحاكم مش عنده امام المحدثين المستدرك يعني توفي قبل الحاكم بسنه رحمه الله. هذا اللي بعد انا نخرج لكم مباشره اشوف لي سنه الوفاه ديالو بالضبط لا هو تقريبا شوف لي شوف لي لكنني ما كاينش انا اواخر القرن الاول اواخر يعني ممكن الضبط غادي يجيبها لي. المهم نرجع الان اذا شوف هذه المبحث الذي نريدنا بها اليه بالنسبه لهذا المبحث هو كثير يعني في الاحكام لم نعطي حقه في الحصه الفاضله انت تذكر بالنسبه لنا بعد فورا كما قلنا وغيره اجمعوا على ان الاجتهادات ولكن انا في النقاش الكلام فيه نقاش انا بنناقش معكم هذا الكلام ان الاجتهادات خارج ما يسمى التشريع خارج التشريع لا تجوز لا جائزه بابها مفتوح وانت مشيت بالعكس يعني ان الاجتهاد خارج التشريع يعني خارج ما يسمى بالتشريع راه كاينه في البدايه مصالح الدنيا وما يسمى بالمصالح الدنيويه والعسكريه والتدبيريه هذا كله لم يخالف فيه احد. هذه اللي بغيت نقول لكم انتم راه التفاصيل عندكم كل ما هو دنيوي راه عطيتكم الامثله في الغزوات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في كذا وفي كذا في التعبير النقد كله وهذه والصف العسكري ما يسمى بالجانب العسكري او السياسه العسكريه السياسه الاقتصاديه في الصف السياسه الاجتماعيه هذه كلها يعني جائزه محل اجماع هي محل اجماع انما الخلاف وهو عندكم في الموضوع دائره امور تشريعيه ما يسمى بالتشريع وهنا ورقم هذا اللي قال عندي القول هنا انا عندي رقم التشريع قسم راه حتى انا عندي راي في ما يسمى الخطا والصواب بحكم الاجتهاد القطعي والظني كل شيء انا ملتزم بالمتبوعيه ولكن غادي نعطيكم الراي الصحيح والسليم في الدراسه الاصوليه يعني ما يسمى بالتشريع لا هنا مع الاسف ما كاينش تفصيل انا غادي نعطيكم التشريع في التشريع ما معنى التشريع التشريع كل ما يدخل الاقسام الاربعه اللي قلنا الذي فيها ما يجري فيه الاجتهاد ما يجري فيه الاجتهاد هذه هي اللي هي اجتهاد وليست محل خلاف من حيث التقسيم انما يجري فيه الاجتهاد يجري فيها الاجتهاد وحال اذا قلنا مثلا ظنيه الثبوت قطعيه الدلاله يدخل فيه الاجتهاد واش فيه خلاف وعلاش اذا ردوا البال شوف ردوا البال قضيه مصطلح شوف ردوا البال احنا في الاول البدايه كما قلنا ما هو دنيا وكذا وكذا وكذا هذا لا خلاف فيه ولكن ما قال ما قيل في المطبوع. شوف شوف ديال العباره. نعم اختلفوا فيما يتعلق بامور الشيء على ثلاثه اقوال. هنا ثلاثه اقوال. هنا ما عاد تفصيل. شوف يزيد واحد التفصيل ديروا واحد الجمله عندكم في المطبوع. يعني ما اختلفوا في ما يتعلق بامور التشريع. في ما يتعلق بامور التشريع. هنا هنا ما عاد تفصيل. معناه في امور التشريع في امور التشريع التي تعتبر قطعيه. التي تعتبر قطعيه هذه قطعيه ما شنو قطعيه من حيث ثبوتها من حيث دلالتها هذه لا تدخل ضمن الاجتهاد. نعم لا تدخل ضمن الاجتهاد. اما غير هذا فانه داخل في دائره الاجتهاد. راح اذا كنتو كتعقلوا راه كاين واحد المحاضره ديال ما يجتهد فيه ما يجري فيه الاجتهاد ما يسوغ فيه الاجتهاد. نعم. يعني ظني قطعي قطعي ظني ظني هما مع المرض الصافي هذا عقل عليها معنى هذا كله متغير ما تمشيش غلط هنا هذه مهمه ربما ما تكونش غير من يعني تطرقنا لها سابقا. المهم انا راه قلتها لكم ردوا البال ردوا بها ردوا البال بعدها من اللي قال هذاك الكلام شنو جا شنو قال أدلة المانعين في اجتهاد النبي أدلة المانعين نعم لا وبعد اش قال على ثلاثة أقوال آية جواز الجواز والمنع والوقف والتوقف إذا معنى هو الأمثلة كلها الحصة الماضية معنى الجواز قالوا باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كما اجتهاد الأمثلة وهذا اش قالوا قلنا الأمثلة والدليل دليل عندهم على انه اذا كان غير الانبياء اذا كان الانبياء غير الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد فمن باب اولى ان يجتهد سيده من باب سيد الانبياء ومحمد. شوف كجو قالوا اذا قلنا ان هذا صحيح ما عندكمش ولكن في السياق التاريخي للاصول او في الدراسات الاصوليه تاريخيا يعني بالتتبع من اواخر القرن الاول يعني بمعنى من 155 هجريه فما فوق بدا هنا الدرس الاصولي رغم ان الدرس الاصولي راه كان سيد الاصوليين هو الرسول صلى الله عليه وسلم راه بدا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم انما غير هنا في التاليف وفي الاهتمام وفي التصنيف مع 150 هجريه ولكن كاين قبل كان مؤلفات كاين كذا كاين الموطا فيه كذا وكذا وكذا وكل حاجه فيها في يعني كل والصحابه قالوا كلاما وعائشه رضي الله عنها قالت كلاما لها تفسير كلها اراء السيده عائشه رضي الله عنها اراء الصحابه كلها تحمل ما تحمل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم او القواعد الفقهيه او القران نفسه له قواعد عنده قواعد يعني فيه قواعد انما الناس التفتوا بداوا يلتفتون بعد نصف بعد النصف الاول من القرن الثاني الهجري بعد هذا النصف بدا الناس ينتبهون ولهذا بمعنى الذين يعني قالوا الذين قالوا بجهاد صلى الله عليه وسلم قالوا بجهاد صلى الله عليه وسلم يعني ادله كثيره تشفع له ادله كثيره منها كما قلت ان اذا تتبعنا مسيره الانبياء يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن خاصة سليمان البراء نبي الله سليمان براء لأنه براء معنى إذا هو سيدنا يوسف تعرفون أن الجانب الاقتصادي براء هو عنده قواعد اقتصادية سيدنا يوسف وهكذا أنا شعيب الجانب الاجتماعي وهكذا موسى يعني فيما يسمى بالسياسة الجانب السياسي كيف وظف الجانب السياسي معنى أن لكل نبي يعني لهم اجتهادات كثيرة دبروا أقوامهم صلى الله عليه وسلم جميعا دبروا أقوامهم ولكن كل برع في في في باب في في وفي مجال كبير بمعنى هؤلاء الذين يقولون به باجتهاد صلى الله عليه وسلم قالوا من باب الأولى أن يكون سيده مجتهدا ضمن اجتهادات الأنبياء هذه واحدة ثانيا الأدلة كلها من القرآن ومن السنة كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاي عفى الله عفى الله عليك لما أدلت له ثم ما كان للنبي ان يكون بعد الصحابه عاد بس وتولى الجاهل كثير يعني هذه التصويبات كلها ماذا تدل تصور موقفك للرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي يكون قوله تعالى اذا هو اجتهد لكن واحد اجتهد كل هذا اجتهد نعم اذا هذا كلها ادله يعني دل قيد النبي هذه ام السنه يعني ما لا يعد ولا يحصى من الادله ما لا يعد وشوف حتى ديك التعبير النقل مسكوا به اجتهد وبعدها بعد سنة تنزل على اجتهاده وفي حكمة أولا اجتهد أنه هاي بعد يجتهد ثانيا أن المجتهد إذا تبين له بوضوع يرجع عن اجتهاده خطأه يرجع الأولى به يعني لا يتبادل المجتهد على خطأ إذا قيل به أدلة كثيرة ثم المانعون كما قلت يعني قلنا ذكرنا ذلك حديث الإفك أنه لو كان اجتهد لا كان أقول هذا من باب القياد للرسول صلى الله عليه وسلم يتوقع له الحق توقع هذا كله يعود إليه صلى الله عليه وسلم ثم هو مأمور ومع الوحي ومع جبريل هناك رسول بينه وبين الحق سبحانه وهو جبريل يعني يخبره وكذا إلى آخره لهذا كله يعود إليه صلى الله عليه وسلم ولهذا لا بمعنى الذين أجازوا قالوا للمعنين يعني حرفا إن ما يسمى بحادث الإفك التي انتظر فيها رسول صلى الله عليه وسلم جواب شهرا ليست معيارا وليست مثالا على أنه لم يجتهد لأن أمامها أدلة كثيرة لا من السنة ولا من القرآن يعني كيف وتاني حتى هذه لا تحمل في طياتها رسول صلى الله عليه وسلم توقع لم يقل يعني معنى ما وجد لم يجد جوابا لأن قضية لا يعرفها وبشر كباقي الناس ولذا لا يعرف يعني قصة كيف ماذا حدث يسمع منها من هنا ولا من هنا بل بالعكس أعطى في شوف ماذا قال القائل النبي قالوا بل بالعكس خطب المانعين قال بل بالعكس أعطى فيها درسا للأمة لكي لا يتناقض مع القرآن ما هو قول الحق سبحانه وتعالى الذين آمنوا جاءهم العكس أعطى التبين لما يسمى فقه التبين هذا تدخلوا في فقه التبين من خلال بعض القضايا لا حتى في المعاملات كيف فقه التبين في كل المجالات كيف فقه التبين يعني أنا أقول لكم يعني هذا فقه التبين كنا بصدد جمع مادتي ولكن بين قوسين أقول لكم بكل صراحة وبدون شك أن فقه التبين يدخل كل ميلا وإذا دخل فقه التبين مجالا من مجالات الحياة إلا الفقه لن يقتصر إلا ويحسنه إلا ويضبطه إلا وتعطى من خلاله ثمرات وحتى بالمناسبة ذاك البيان ديال الجاحظ كتاب الجاحظ سميته هذا غلط البيان والتبين هذا هو الصواب وانتم كلكم على غلط هذا البيان والتبين هذا اسم الجاحظ في الكتاب ديالو البيان والتبين او سيروا افتحوا دابا هذا قوس اللي نخدموا به هو سميتو البيان والتبين ماشي البيان والتبين احنا جينا على الجاحظ على كل حال هذا نرجع اكيد نديرها باش نرجعوا ليها اذا اعود واقول اما بالعكس عطى في ما يسمى بفقه التبين يتبين ولا الفقهاء يتبينون شوف ديروا غير مثلا فقه التبين من خلال قاعده وكذا وكذا ديروا فقه التبين من خلال عباده من عبادات في الفقه المالكي دير فقه التبين من خلال مشهد من مشاهد العمره في الفقه المالكي فقه التبين عجيب اللي معنى التبين يعني عدم التصرف لا نتصرف في في في الناس لا يتصرف فقه التبين من خلال الفتوى المناهج من خلال الفتوى المفتي يتبين دائما لما؟ لأن ما الذي يحكمه؟ ما الذي يجيبه لكي يتبين؟ كتقول لي واحد القاعدة هي باش تبين أنا كنقول له غير فقه التبين من خلال مثلا شوف نقول لكم فقه التبين من خلال قاعدة الأصوليين أو من خلال قول الأصوليين الحكم على الشيء فرعون إذا اش غايقول لك إلا شكون اللي غايقول لك يقول لك هو بشوية عليك ما التصور الذي سيستدعي سيقتضي منك وقتا لا تحت التصور ولا غادي تصور دير هذه وجمع هذه وجمع هذه وقضي وكذا وكذا والقاضي لا يقضي حتى يتبين يعني يقول المدعي كل ما عليه والمدعى عليه كل ما عليه عادك سأل الله الله يعصر شي حاجة. ولهذا يحق لكل مدعى عليه أن تعطى له الحرية لكي يقول لعله يصدمنا بشي بشي بشي جواب ولا بشي حجة ولا لا أعلم ما تعرف ولا المدعى عليه نعطيه وقته كله كاملا ولعله يصدمنا حتى هو وهكذا فقه التبين. هذا التبين جيد بل أشوف حتى دابا الآن حتى في الشريعة حتى في الشريعة أنتم تعرفون دابا هذه الدول دابا راه غادي أنتم تعرفون في الشريعة فيما يسمى بالإعدام في الشريعة مثلا حكمنا القعر حكمنا على أنه هذا يعدم حتى تدرون شرعا راه نومهين ونضرب فرصة لا خليه يستتب لا في ما كان الاستتابة في الإعدام لا في النفس يعني ما دون النفس كان الاستتابة إنما نتركه لفرصة لوقت علاش لنتبين لعله ممكن يجي شي واحد يقول لك أنا القاتل أعطيك دليل آخر راه كاين قضايا الآن في واقع المعاصر بعد 40 سنة بعد 60 سنة عاد كيجي شي واحد يقول لك أنا اللي قتلت في الأحداث الأول ولكن كيعطي حجة ولهذا تتبين وخاصة في هذا واقع المعاصر اللي فيه ما فيه ما فيه دخل وما دخل وخد الإعدام شي واحد خليه بعد 60 سنة بعد الإعدام 3 سنين لا عالم كان قضاء وقفت عليها لا حتى في بلادنا أنه تبين بعد مدة يعني وبعد الدول بعد 40 سنة بعد 50 سنة يأتي بأن هذا مجني عليه لا دخل له في ويجب التعليم كثير ما تحمل عواقبه لأن كاين الفقهاء علاش كيقولوا شوف دابا التدين دابا التدين يقول المالكية الخطأ في إنفاذ الحد الخطأ في إنفاذ الحد أحسن وأفضل عند الله من إنفاذه لا الخطأ كيف نعم أحسن الخطأ وخلينا الخطأ يجينا شي خطأ خطأ في عدم إنفاذه هي يعني يوقع لنا الخطأ لنفرض وقع لنا ولا ما يوقع لنا الخطأ ولا نتوهمنا وأنا ما وقع لنا الخطأ إذا جاك الخطأ شي خطأ في إنفاذ حد أحسن وأفضل بمعنى بقدر ما ندره الحدود شوف هاي هكا ادركوا الحدود بالشبهة يعني أدنى شبهة ترفع الحد إذا جاتك ترفع الحد العكس كتكون مخرج للقوم هاي يعني هاد الشبهات اللي كتجي فيها هاد الأخطاء كما قالوا هي شبهة يعني هاد الشبهات التي تأتي بعض الأحيان أفضل عند أحسن وأفضل ولهذا شوف القضية دائما الشبهة ورسول كثيرا ما يتبنى الشبهة بل شوف أنا الأصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكامه وفي قضائه صلى الله عليه وسلم الأصل أن تكون هناك شبهة لكي يدرى الحد لأن إدراء الحدود أولى وأحب عند الله من إنفاذ الحد هيا بشوف من إنفاذ الحد أنا بدي أقول شنو هذا قلت لك أنا الحد موسى صح؟ قلت لي أنت يا موسى الحد ولكن راه هي أنا قلت لك تسأل الحاج موسى وأنت قلت لي موسى الحاج معناه شوف هذا وشوف أنا أعطيكم كنعطيكم جاءته الغامدية صلى الله عليه وسلم ما قال لي هاي أجي كات لا وشحال من لعل قال لي الرسول أو أنت غليت ديك سيدي والو أصبرت لعل كذا غادي تقول شي شوية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مرضية لها يعني يركبها يعني غير شي دارية شوف السماحة ولكن حنا شوف الإسلام كنبينو غير واحد الجانب ديال الأعداء سماحة الإسلام في إقامة الحدود إذا رجعنا إلى المساحة السماحة يعني ما لن تجد لها مثيلا وضربا لها في القوانين الوضعية سماحة الإسلام بالنسبة للعباد حتى في الحدود يعني يلتمس الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول أن يلتمس العذر لأي كان مع الأسف ولكن هي أصابت لا يا رب ما كان لا قال لي أسيري حتى كذا غار ولدته هي جات جريداني. شوف الإيمان. ولهذا قال رسول الله سبحانه وتعالى والله لو تاب توبة لوزعنا على 70 رجل 70 رجل من هذا الرجال ديالنا هادو مباشرة ما بالجنة هادو قيمة راجلي عندنا مليار هادو قيمة هادو صحابة لا وسعته. شوف الإيمان ديال وسع إيمان الصحابة ماشي هذا الإيمان ديال النووي هادو إيمان الصحابة غارب وجهت لا قال لي أسير تاني تفطمي هو يلتمي. شو أنا غدا بنتكم أمثلة هذه أمثلة في البخاري وفي صحيح مسلم كلها تدل على أن التبين في الأمور يعني ما أحسن هو أفضل يعني هذا التبين يعني هو تحب دائما لا على مستوى الإجازة ولا المصر ولا الدكتورة أن تكتب المواضع التي فيها الحقة تجلد كثيرا من القضايا ثم كذلك تعطينا النفس من جديد القضاة وفي السياسة وفي الجنيه والجنيه والاجتماعي كلها التبين بغيناها في جميع المجالات لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماعي حتى بينه يعود على بالخير كله من انطلاقه من قول حسن يا أيها الذين من جاء فاسقون من البريق لأن إصابة القوم بجهل هذا هو الأخطر عند الله وده يقوله هو بيقتل القرآن أن تصيب غيرك بجهالة أقبح ويبغض الله تظلم شي واحد تعدى عليه ولا تقتله ولا تحكم عليه وتمشي تديه الإعدام لا ولهذا دابا كثير من الدول هناك دول رفعت الإعدام نهائيا ودول وإن لم ترفعه تتحاشى العصا بحال المغرب البلد أنا يعجبني هذا واخا تحكم الإعدام كيبقى تما كاين عقيدة بالساعة قل لا يخلي عمدا الأصل أنا كنقول كاين دابا كاين شي تغيير ولكن مازال ما تفصل فيها ولكن الأصل أنه إلا مشى يعني اللي بيسموا الريفر اللي كيتشوفوا يعني الاصل هو انه اللي ولا يمشي علاش لان خدنا واحد هو هذا المغرب يعني سلك هذا المسلك جيد لا ينفذ يعني الاصل فيها لا ينفذ الا اذا كاين شي قضيه ما يسمى الا في قضيه وهذا منصوص عليه في القانون الا في قضايا ما يسمى التي ترتبط بالراي العام الى الراي العام ناضج الراي العام ناضج وهذا وهذا وفعلا تابعته وكذا لا يعني تفتوا إلى الرأي العام أما غير قضية كذا بين كذا ولا كذا ولا هذا بهذه خاصة إذا كنا الملف إذا فيه ما فيه من منفصل لا يتفت إلى التنفيذ وهذا جيد لأن بقدر ما ندري إن أنا لما يدعو الحد فهو أفضل عند الله إذا قلنا في نصنا الوقت المتوقفة المتوقفة هي اللي بقت لا لدنا ما زال المانع إذا منعوا وذلك كما قال الحيتيات ولكنه كل الحيتيات كلها لا تشفع له وردود عند الذين قالوا بالجواز ثم أدلة من القرآن ثم أدلة من السنة ثم أدلة منه صلى الله عليه وسلم حتى من أدلة التي تعتبر بحال التأثير نراجع على عكس وتراجع اجتهادات ثم تراجع عن اجتهادين ثم بالنسبة المتوقفة آخر ما يمكن أن أقول بالنسبة المتوقفة المتوقفة شوف نظروا في أدلة الذين أجازوا ثم نظروا في أدلة المانعين فلم يخرج لا هذا ولا هذا وتوقفوا معنا المتوقفة ولكن واش خلوهم الجمهور لم يتركهم الذين قالوا بهم قالوا لا هذا التوقف ليس بشيء هذو نصوا عليها لأن حتى في الموضوع في المطبوع جاءت تضبق ولكن أنا أفصلها لكم هي في الترجيح يعني يمكن أن نعتبرها ترجيحا يعني هؤلاء معنى المتوقفة لم يأتوا بشيء توقفوا لأن ما معنى هذا التوقف عند المتوقفة لم يرجح السلب بمعنى يعني موقف سلبي بمعنى نظروا في أدلة القائلين به والمجيزين نظروا في أدلة المجيزين ثم نظروا في أدلة المانعين ولم يخرجوا بشيء قد معلقة كالمعلقة لكن القائلين به وهذا شوف هذا بصراحة المانعين هم أقرب إلى المانعين لكن المجيزين لم يقفوا عند هذا قال لا نقبل هذا والصواب والراجع عندنا ونحن مع الجمهور على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد وأدلة في القرآن وهذا صحيح ورسول وما سكتوا عند الحد لم يقف المجيزون عند هذا الحد أضافوا لكن اجتهاده صلى الله عليه وسلم له خصوصية وخصوصيته أنه ليس كباقي كأحد المجتهدين. فكك ليس من العبارة الثانية هاي نير يعني حفظها ليس كأحد المجتهدين لأن الوحي يصوبه لأن معه الوحي. وهو الدليل لما عفى الله عنك لما أذنت له كما كان لا تقوم فيه أبدا. احتاج مجتهد بعد تكون عنده هذا الخصيصة المحمودة معية الله معه معية الله عز وجل لا تتركه أبدا لا في نومه ولا في استيقاظه ولا في كل حال وفي كل شؤونه صلى الله عليه وسلم في كل أحواله كما يقول أهل السيرة ما تركه الحق سبحانه وتعالى معه الوحي دائما. ولهذا اجتهد ويضرب ضرب عرض الحائط بقول المانعين وبقول المتوقفة. قال لا الصواب أنه اجتهد إن كما قلنا رأي المتوقفة وموقفهم قريب من المانعين قريب حل القضاء في بعض الأحيان القضاء يعني من بين الأحكام القضائية نقول ليه نشتغل في القضاء يعني كيقول القضاء إيش كيقول في الأخير سكت على ما ترى لا القضاء كيقول كذا كذا كذا بعد كله كذا يعني ويقول لي تبقى تبقى قالوا على هذه اللي عنده شيء محامي ولا كذا كذا تبقى على الحالة اللي عنده زوج محامي ولا أخو محامي يعني شو يتبقى على الحالة ما إحنا كما إحنا لا المدعي فرح لا المدعي عليه فرح معلقة تبقى على الحالة مع أنه مجدد قضية من جديد تبقى على حالة على حالتها قضية وراها يحق ولا ألحق القضية ولكن في يعني فيها يعني ما أعطى لها كلاكا ولهذا شوفوا ولهذا يعني معلومكم يعني موقف أقرب إلى المانعين لكن المجيدين لم يقفوا لا قالوا لا حصل الاجتهاد من صلى الله عليه وسلم وقبل أولى لأن الأنبياء قبلوا اجتهدوا فكيف لا يجتهدوا وسيدوا ثم بالأدلة واضحة قرآن وسنة لما صوبت ثم أكثر من هذا زاده مسكته ولكن اجتهاده ليس كأحد المجتهدين لأنه معصوم صدف الشريف معصوم صلى الله عليه وسلم ويصوب وحيا ومعه جبريل يأتيه بكلام الله عز وجل يصوب له مواقفه في حياة صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خلاصة يعني باش نفيدوا ذاك الغباش إذا باش ما يجيني وثم الله يرضي عليكم يعني باش نسموح القضية اللي عنده راه قلناها راه كنت قلت لكم من أول محاضرة اللي عنده شي حاجة خاصة بالعلم يقول لها ونعطيه المكبر عرفتوا علاش؟ كنت قلتها لكم قلت معنا عرفت علاش؟ شكون اللي حضر معنا المحاضرة الأولى وقلت لكم علاش؟ إذا كتذكروا ولا ما هذا تسجيل سجلوا نبيهات نبيهات تسجل ها في المها قيمة المذكرات. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. هيا والله. علاش؟ أولا لأن ذاك السؤال أمام الملأ ديال الطالب والطالبة والجواب ديال الأستاذ أمام الملأ أولا نستفيد من الجميع الاستفادة تكون عامة وثم حتى اللي غادي عند ذاك السؤال يجيب غادي يجيبو مستقبل يعني معنى لن يأتينا مستقبلا علاش؟ لن يكرر علاش؟ حصل على الجواب لأن كلشي سمعوا أما كيجي عندي سي أحمد ها؟ سي يوسف سي محمد كذا كذا كذا كيجي ثاني تجي عندي ثاني هذه رجاء رجاء امينه امينه ونفس السؤال كذا كذا كذا وحنا ما عمرنا نسالي هو كما قلنا اللهم قبل الشرح اللهم يوحي في 200 ضربه وحده صافي يعني لا تهنا يعني معنى دوك السؤال لان علاش طبيعه كان لقاو شوف ديما لان الاستاذ في بعض الاحيان يجد لنا واحد السؤال جاوب عليه طيله هذا شي 20 مره علاش ما نقولوا ونتهنا ها وحده الا الاسئله الشخصيه الخاصه عندي مشكل كذا عندي كذا ولا عندي كذا ولا شديت واحد المقدار باش غندير بها هذيك ما كتسمعوها دابا دابا انا سبت كتسمعوها ما كاينش كذا عندك كذا واحد المشكل كذا واش اش غادي ندير اما يجيك شي واحد يقول لك اودي راه راه كذا كذا شي حاجه هذا عارف من باب ذكي. اذا هنا احنا انهينا ندخل ان شاء الله في مبحث جديد مبحث جديد الاجتهاد في القطعيات الى قطعي الدلاله وظني الثبوت قطعي الدلاله قطعي الثبوت ظني الدلاله والاجتهاد في قطعي الثبوت وقطعي الدلاله فقطعي الثبوت قطعي الدلاله هذا لا اجتهاد فيه او لا اجتهاد معه بمعنى اخر واخا زين انا بغيت نسمع مزيان زين تفضل اجتهاد يعني معرفه الثوابت والمتغيرات ما الموقف الان من هذا؟ لا يجوز الاجتهاد لا اتبع شوف الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم هنا نعم علاش ما تقراوش دابا الى الان ما لقيتش شي واحد قرا المطبع وقرا المحاضره وجا شكون اللي قرا المحاضره وجا؟ غير شويه اشتي انا راه المس ماشي باش مزيان بعدا ملي ما كاينش الكذوب راه الحمد لله هذا راه بحال الا قريتو دابا نتوما بهذا الشكل بحال قريتو عندي لا لا لا الصدق ما احسن الصدق حنا كنقولوا كوكا الحق الا شاف حق يقول كوكا الحق عرفتي القاضي القديم القاضي القدر لا يشعر حتى كيقول هذه الكلمه كيقول شي واحد كيقول لك كوكا الحق وهنا مزيان هذا جيد وانا المس لو كان جا شي واحد واخا ما يفهم غير واحد 10% راه غادي يجي عنده نظره انا راه المقصود شيء ولكن كاين الرد ما قلتو راه كاين واحد الرد وانا غنقول لك مع الرجعه عند الاصوليه بمعنى ما قلتو صحيح باش ما نضيعوش ان القطعيات او القطعي فيه ما فيه يعني لا يجوز وما يدخل ما يسوق في الاجتهاد بين وضمير الدلاله اي وغيره لا يجوز في الاجتهاد اذا كل ما هو قطعي لا يجوز في الاجتهاد لكن هنا الان بعض الاصوليين بعض المباحث ديالهم اش كيقولوا في القطعيات راه انت تفضلتي ما كاينش عندك تفصيل مثلا في في في قطعيه الثبوت وضمير الدلاله بمعنى اخر انا نقول لكم يعني سرد المؤلف من بين ما سرده وجود الله لإثبات وجود الله. أين يمكن أن نحط أو أن نضع مسألة وجود الله من حيث الوجود؟ الاجتهاد فيها لكي نبين، لكي يبين، حتى قيل قبل لكي يبين المجتهد هل الله موجود أو غير موجود، أو مثلا يعني رؤية الله يوم القيامة، هذه كلها قضايا عقدية. معنى أين مجال اجتهاد بالنسبة، بمعنى أين مساحة المجتهد بالنسبة لهذا؟ هذه الأمثلة سردها هنا مزيان بقيتو عندكم موقف، لأن عندنا موقف أخالف به بعض المحدثين وبعض القدامى، ولكن هذا الخلاف يمكن يكون خطأ من عندي، يمكن يكون صواب، لكن أنا عندي رأي، وكثيرا ما أقول هذا، كنقول هذا الرأي لي 29 سنة إن شاء الله، وراه السنة الجاية تكون عندي 30 سنة في هذا المجال، يعني لي 30 سنة تقريبا كنقول هذا الرأي، وأنا هنا قبل ما نتصلوا هذا الرأي، ما رأيكم؟ هو أعطى أمثلة. راه هو عطى الامتلاء، انا لو كان قريو قراو في الديور، في الديور ماشي هنا، انا دابا مشال شوف دابا قيمه قراءه المطبوعات، تقراو تجيب لي غير شي شيء. تفضل. الاجتهاد في القطعيات يجب يكون في معرفه المغزى وكنها هذه القطعيات، بمعنى هل انا السؤال شوف عاود لي الله يجزيك بخير، عاود لي باش نعطيك الحق، باش بنيت نتبين، باش ما هذيك لا اغلطك حقك. تفضل. لا ما يقصدون بالاجتهاد في القطعيات باجتهاد يعني في الاجتهاد في معرفة المغزى وكون هذه قطعية وكون هي وما فكيتيني واحد القضية عجيبة، يعني هو يقول مزيان هذه مزيانة، أنا هذه غادي نحسبها لك، هذه جيدة، أنا داكشي علاش اللي دويتي راه عرفتك به، معنى الاجتهاد بالقطعيات، قالوا هل يمكن الاجتهاد في بعض القضايا المرتبطة، كم لي هذا بدا المرتبطة بما يمكن تسميته زين قطعي، بما يمكن تسميته قطعيا، هذا هو اللي كيف هذا هو المقصود عندهم، ولكن هنا غادي نناقشوا فهم الان. اش هو المثال هنا كإثبات وجود الله عز وجل؟ وجود الله هو، شوف دابا ها مثال، وردوا البال، هذه دابا قضايا دقيقه، راه يمكن تعطى لكم الامتحان، وراه اللي ما اخذهاش بالثقه، هذا هو الحضور، قيمه الحضور، اللي ما دخلش بالثقه واخا يضر المطبوع ويضر به ويضر المطبوع ما عرفت، إذا لعدا شيء متخصص غادي يخرجوا من المخرج. أردو البال، إذا هنا وجود الله، هنا عندنا مثال وجود الله أو رؤية الله، يعني كاين قضايا ترى رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم القيامة طبعا حدوث العالم، هنا هنا هنا أو مثلا حدوث العالم أو خلق القرآن، خلق القرآن، مسائل التوحيد والنبوة، أو مسائل التوحيد أو قضايا علمية، كل قضايا علمية، قضايا علمية، قضايا علمية، هذا كله متى قضايا علمية، بحال متى أصل الإنسان، هل هو قرر أم إنسان؟ حنا كنقولوا بان الله خلقنا، ولكن الذي يشتغل به، انا ما بغيتش يعني دغيا غادي نجاوبك، ما بغيتش نجاوب، بمعنى ما المقصود حنا لا غادي نجاوبك، اذا ما هو الاجتهاد القطعي هنا؟ راه كتبتو ان شاء الله، الا كتبتو في الصبوره كتبتو وبالحرف التفات اليه الصواب والخطا، يعني الصواب والخطا والشيء راه مكتوب واش تي له حكم الاجتهاد في هذه المسائل القطعيه ما علينا جميل، هو السؤال هو هل يعني ما المقصود بالاجتهاد القطعي؟ الاجتهاد القطعي هذاك العنوان نفكوه، لان انا راه يعني جززت النبض، وقلت لي ان الاجتهاد القطعيات وكذا ولا يجوز الاجتهاد القطعي وكذا ولا يجوز الاجتهاد. انا عمدا بحثت ديك المقدمه علاش لكي تميز المقدمات التي درست بهذا الجدي، لان الى ما فهمناش سيربك الميزان. انا القطعي قلنا لا يجتهد فيه، نعم، ولكن ها هذا المصطلح، ان هذا مبحث من المباحث التي تناوله الاصوليون، ولكن لا بد ان نفهمه من خلال ما سياقي، من خلال ما عندنا من رصيد، لان هذا هو الاول. اذا ما المقصود بالاجتهاد في القطعيات هنا؟ لان لا يعقل يجي الاصولي يقول لك لا يجتهد في القطعيات ويقول لك ثاني الاجتهاد في القطعيات. لا ولكن انا شوف ورد البال ليس كم كاجتهاد القطعي، ليس كاجتهاد القطعي من حيث ليس ليس كاجتهاد. وميز لي مزيان هذا الميز كيف هو، ليس كاجتهاد القطعي اذا ميز، ميزوا ما بين الاجتهاد القطعي وما ما فهمته الان. اذا ما فهمته الان ميزه مع الاجتهاد القطعي. هو غير الاجتهاد القطعي، هو ولكن باي هذه غير مطلقه. كيف انا بغيت نفهم اذا سئلت انا قلت كيف، يقول لك الان كيف ذلك. راه بغيت تقول شي حاجه مزيان هذا، اذا هذه مقدمه جيده. قريبة أنت دائما سبحان الله كاتب مش كاتب ولكن راه ما تمشي مو سبحان الله هذا هو المنهج الله كاتب وخلتها لا راه مزيان ولكن قربت المجتهد في هذه القطعيات إن أصاب فهو لا غارب مشيت النتائج من حيث إيضاحها، من حيث توضيح هذا القطعي، ليس من حيث استخلاص حكم. وهو ربع، ثم شوف دائما ما بعد حيث يضم ما بعدها. كتقولي من حيث إيضاحها، وقلت لي أنت من حيث ترتيب الجميع، لا، من حيث إيضاح الشيء، من حيث تناوله، من حيث القضاء عليه، من حيث تسييره، من حيث تفضيله، دائما ضم. زيدوها هذه باينه في اللغه اي وهذه تشجعوها تشجع يلا انت قربتي وانت قربتي انت اقرب من الطالب لان كتكون قريب والقرب القرب ديالك يكون بعيد ترى مزيان غادي شويه بمعنى اخر نسولكم وجود الله أشك فيه أحد؟ لا في الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولكن مزيان يا شجاع شوف من حيث وجود الله لا يناقش إذن ما هذه القضايا هي راك كتبتها لك راه القضايا ليست هي من حيث حقيقتها من حيث حقيقة الشيء لا نشك فيه إنما ما يرتبط به هل يجوز للمجتهد أن يخوض فيها أم لا يخوض السلف ذو الباع هذا بدأ الاتجاه عندنا السلف ذو الباع السلف ذو الباع قال لي أبدا ويعتبرون الأمور القطعية هي هذه شوف ورد البال يعني القطعية من حيث وجودها وحقيقتها هذه محل إجماع لكن هذه القطعيات وما يرتبط بها هل يجوز لك بحال يمكن هذا المعتزلة نعم المعتزلة دخلوا في هذا الباب وهم اللي وسعوه ما يرتبط بالحقائق دخلوا فيه وأفاضوا فيه حتى شوف الى ان يشوف الى ان قالوا لا يلام المجتهد حتى ان اخطا فيها راه عندك مطبوع نعم لا وهذا غلط انا عندي فيه موقف لا يلام المجتهد ان اخطا فيها انا عندي موقف من هذا الكلام ولكن هذا الموقف غالبا غادي نخدم المهم نحاول ان شاء الله هذه الحصه نكملوها اذا انا عندي موقف لا يلام المجتهد فيه بمعنى دابا تظهر الفكره. اذا هذه القضايا كلها رؤيه الله لا محال كاينه ثابته، ولكن هل المجتهد الذي يشتغل في اثبات، ما معنى في اثبات؟ ويشتغل في اثباتها لكي يثبتها، ماشي هل هي ثابته. شوف بمعنى ان ان ان ان احاول شرح اثبات الشيء ليس هو اثباته وجود الشيء، مفهوم؟ بمعنى انت يا انت سميتك انت زكريا، زكريا حاضر معنا في هذه الحصه، ولكن كاين الفرق ما بين حضور زكريا وباش تنبه واش حاضر. انا دابا باش نبين لكم هنا الخلاف. دابا انا واش دابا زكريا اللي حاضر معنا، هل ماشي ولكن ماشي انا، واش هل انا مجبر او ملزم او سيعود بالفائده انه باش نقول له راه حاضر كذا باش تثبت ليه؟ معناه وسائل اثبات الشيء ليست هي ثبوت الشيء. ان معناه هذه الوسائل، هل ودابا هنا غنطرحوا سؤال، دابا هل يحق لنا اجتهادا ان ان ان ان ان, أن نناقش وسائل اثبات الله وان يثبتها المجتهد ام لا؟ ورؤيه الله وخلق الله الى اخره. انا اعطيكم امثله، انا اعطيكم امثله في القران، ودابا نعطيكم امثله، ولكن انا عندي راي خارق ماذا، انا اعطيكم امثله ونخليكم يعني. مثلا حينما قال ابراهيم ربي اريني كيف تحيي الموتى، هل عند ابراهيم الله لا يحيي الموتى؟ لا يحيي الموتى؟ هل عند الله لا يحيي الموتى؟ اذا معنى عند ابراهيم احياء الموتى عند الله شيء، وكيف يحيي الموتى شيء اخر. أنا هذا الذي نقصده بالاجتهاد في القطعيات. بمعنى ابراهيم هو عارف بان يعلم كل ما هو نبي. شوفوا وبدليل شنو؟ شوف اش قال لي الله سبحانه. قال يا ابراهيم قالت واذ قال ابراهيم ربي اريني كيف تحيي، شوف السؤال دابا، ربي اريني كيف تحيي الموتى، اريني كيف. اذا هذه الاجتهاد في القطعيات، ولكن هل يعني انت ليه قال ولم تؤمن؟ هل اللي قلنا باش نقول لك من القناعه الاصل يعني الوصف كاين، ولكن اثبات الوصف شيء اخر. معنى قال بلى، شوف هو اللي قال ولكن ليطمئن قلبي، وشوف لهذا جاره الحق سبحانه قبل له هذا. قال فخذ اربعه من الطير فصرف اليك ثم اجعل له من جبل منهن جزءا ثم ادعو لياتنا كسعي واعلم ان الله عزيز حكيم. شوف هذه تعلم ان الله عزيز حكيم، يعز عليه ان يعني يترك عبده يعني مشتت الدين وكذا ومطمئن في حياته، ولذلك الحق سبحانه يريدنا ان نطمئن في حياته. وكذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم البعرة تدل على البعير وكذا وكذا، هذا كلها تدل على انها وسيلة من وسائل اثبات الاعرابي كما قال الاعرابي البعرة. ثم ابو حنيفة الذي جاءه رجل قال يا امام كذا كذا الى اخره، يعني العصور القصة ماشي خد قرق ولا لا في وجود الله. قال يا كذا قال يا ابي حنيفة لا لا بداية سفينة سفينة التي أول سؤال سأله هذا يعني قاله يا أبا حنيفة يعني هذا رأيت ربك؟ قال هذا رأيت ربك، شوف دابا وسيد الملاحي هذا رأيت ربك؟ قال لا سبحان ربي لا يدرك الأبصار ولا يدرك. قال له هل شممت ربك؟ إذا هل لمست ربك؟ وهذه الدلاله ورد علي أبو حنيفة شوف دابا وسيلة هذه شوف الاجتهاد القضية. قال له يا هذا رأيت عقله؟ قال لا. قال له هل لمست عقلك؟ قال لا. قال له هل شممت عقلك؟ قال لا. قال له عاقل أنت أم مجنون؟ قال أنا عاقل. قال فهمت عقله؟ قال موجود. قال فوق ذلك الحق سبحانه وتعالى انظر إلى كثير السماء ولما المشدد الاعرابي انظر كذا كذا يعني يعني هذا الذي نقصده بالاجتهاد في القطعيات. معناه اذا قلنا العكس ما معنى العكس؟ ما معنى العكس؟ لا العكس اذا بغيت ندير انا ادب كانني سلكت الان منهج الذي نقول بالاجتهاد في الاقلام الى اذا جاءني الذي جاء بحنيفه شنو هو غادي ندير؟ ما هو العكس إذا كنت لا أؤمن بهذا المنهج؟ لا أحاول لن أثبت له لن أناقشه. الله يجزيك خير. سير بتاعك. مثلاً المغرب ده سير بتاعك. هذا شوف هذا المنهج. معنا دابا خصنا نقرر إحنا بين المنهجين. مفهوم الآن؟ ولا بين إبراهيم وقلحق سبحانه. أنا كان حين الموتى. طيب صدق الباب. شوف العكس باش تبين دابا. يعني إذا ما هو المنهج الآن السليم؟ هل هذا ولا ذاك؟ الاجتهاد يعني هل هو لا لا تدب أنا غير كلمين لكم ما المقصود من الاجتهاد القطعية يعني ما المقصود من الاجتهاد القطعية يعني يقول لي الله سبحانه يا إبراهيم أنا أوحي الموتى انتهى هذا الموضوع صد ولكن الله جابك كما يقول أهل التفسير. إذا هذا هو الذي نتناول هذا هو الخليل للشيخ الطريق الإبراهيم. إذا بالنسبة الآن ما الذي نختاره؟ أنا عندي رأيي الآن وبعدين أقول رأيي. إذا ما الذي نختاره؟ إذا هذا هو في السر الآن المقصود بالاجتهاد بالقطعيات الاجتهاد في قضايا ترتبط بها ليس هي من حيث هي لا. إذا قال لي شيء واحد الله ما كانش يقول لي الله يبني ما عندي ما نقول معك شو دابا الفرق؟ إذا قال الله غير موجود نقول يا سيدي الله يبني. أما إذا قال لي أثبت لي وجود الله وبغيت أن كذا هذا شيء آخر. يعني هل المجتهد له الحق أن يدخل في هذا وهو عقدي؟ هل وجود الله رؤية الله كل هذه مسائل عقدية قضايا عقدية. هنا شيء. إذا. ممكن هذا ندخل في هذا الموضوع ممكن ولكن كيف يعني كيف الآن نريد حسما في هذا الموضوع شو نريد حسما مثلا أقول لكم رأي آخر باش نقول السلف رحمه الله قال لا هذا ما يضيف لا يفتح هذه القضايا عقدية قطعية لا يعني لا مجال للاجتهاد لا يجتهد ما ليس في الاجتهاد نجتهد في الوسيلة كيف؟ لكن نبرهن بأن الله تعالى مثلا إذا أنت مع الذين يقولون بالاجتهاد في القطعيات يعني هذا قلنا الاجتهاد في القطعية لما الاجتهاد في القطعية من حيث هي لا قلنا دخل في الاجتهاد في لا يمكن دخل في الاجتهاد في ما لا طائل منه بعض المعاصرين هذا مزيان وبعض القدامى قالوا هالطرح قالوا هذا من باب الأمور الغير ضرورية لا طائلة منه ليس من الأولوية لما يسمع عند السنة هناك من قال هذا القول معنى ما ما ما ما ما المقصود يعني ما الفائدة من هذا العلماء يعني الذين يعرفون حدود ما يمكن التكلف فيه. يمكن الجمع بين القولين فنقول بأن الاجتهاد في القطعيات لا يكون إلا إذا دعت إليه الضرورة. مثلا إذا كنا مثلا وسط خاصة الناس اللي كيعيشوا في أوروبا وفي الغرب فغالبا ما يتصادمون مع أشخاص يعني عقليين يحاولون فعلا الاستعانة بهم ليثبتوا وجود الله فإن أثبتوه لهم وأقنعوهم فهم يسلمون. حتى تبين أن هنالك خالقا أما هنالك بعض الأمور التي لا يمكن الاجتهاد فيها مثل رؤية الله، فهذا أمر يتجاوز هذه الحياة الدنيا لينتقل إلى مكان آخر إلى بعد البعث، فيكون الإجتهاد فيها لا سواء لا عندنا أدلة هو يجتهد من خلال أدلة لا من خلال أدلة ولكن من الجيب اللي كان هو من خلال الأدلة الموجودة في القرآن والسنة في رؤية الله فيها حادث كثيرة نجي نجي نجي نجي نجي نجي نجي إذا انحصر البحث يثبت ومحا إلى انحصر الإجتهاد فيما هو نصوص فنعم أنا أذكرني هذا أحد الله يذكره خير هذا ما زال حياً وكان رجل هو يشتغل في هذا زميلنا في مراكش ويشتغل باللغات وعلومها لكن عنده مجال في الشريعة هذا سميته حقاً على كل عن ذكر أبو مازن حي هذا كلنا تناقش معه إنه وصل بأن النتيجة نفس هذه الأمل إلى أن وصلنا ما يسمى بالتواصل مع الغير مع غير المسلمين ومساعدته وتنويره وتوضيح الأمور له يعني هو قال لنا ابن حرب قال لنا شوف أنا ما سق فيهم هكا قال لنا ما لا يعنيني أسلم أم لم يسلموا لا ينتظرهم الإسلام في شيء سلم ولا سلم ذاك شأنه أنا ذاك شأنه أنا الآن بعد يكون شغل الشاغل شغل أنا ذاك أسلم أو لم يسلم غيري أنا لا يهمني الله أوضح كل شيء وبين كل شيء وده بقى التواصل أنا ما لا يهمني يعني إسلامه لا يضيف شيئا أولا هذا من فعل هذا من أقوى يقول بعد نذكر لكم ما زال حيا ولكن هو لا مشرع هذا أفضل ما يمشي مرة هذا جريء عنده جرأة بحال نسيت القصه هذه ما زال حي ما زال حي ولكن دابا تبرع والمتقاعد وتقريبا عنده تقريبا اكثر من 70 سنه ما زال حي اذا شنو ماذا قلنا هذا فقط تسوق هذا الفكر في السياق نفسه لا تفضل تفضل دابا بغينا الأجوبة ماذا يمكن أن نأخذ إذا بالنسبة للقطعي الاجتهاد في القضايا ترتبط بالقطعيات ماذا تأخذ إمام مصلحة تضرر في ذلك ماذا ما يخدم المصلحة ومدام مؤثرا بقواعد الشارع فما المانع نعرف رأيك لا رأيك أنا عرفت وعطيت المخدمة والطلبة راها عندهم راه وصل بالعكس دابا عرفت الإصلاح الجميعي راه وصل الآن بأن الطلبة يهيئوا المحاضرة يهيئون المحاضرة دابا أنا ما قلنا لكم يقول إنما نعطي أنا الذي عندي نعطيكم المفاتيح وبذلك بأفكار والقراءة والقراءة وقلنا على كل عام ساعد ونرجع وحتى الطالب يتركوا له الترجيح دابا هذا المستوى ديال الإجابة يتركوا له الترجيح عشرة ولكن يمشي يقرا وقت الترجيح ماشي في هذا الوقت دابا الحصة لا الحصة ماشي ديال العام ديال الحصة ديال المناقشة والتنظير وتلاقي الأفكار ولكن دابا كتجيو نتوما ما كتلقاو لابد من تلاقي الأفكار وتشوفوا الترجيحات ولكن بعد الأساس نقول كان وضع الأساس في ديورنا قرأ وشوف الأدلة وهذا وسمعنا وسمعنا وهذا جمع كجيك تحط البضاعة أما هنا لا دابا أنتم ما عندكم دابا ما عندكمش وقت باش تشوفوا البضاعة كيف إذن عموما يعني الذي يمكن أن نقوله في ما يسمى بالاجتهاد والقطعيات هو التالي صحيح يقول وقع خلف كبير تاريخ الإسلامي تاريخ أصول الفتاوى والاجتهاد وفي تاريخ الأصول في تاريخ الدراسة الأصولية أن هناك فريق كما قلت سد الباب وأنا دابا غنسوق الأدلة ونرجع سد الباب من بين العلل التي تعلل بها هؤلاء أن لا طائل في هذا حتى من حيث المقصد لا طائل من ورائه أن نثبت وجود الله أو نثبت هذا كله لا طائل من ورائه ثم أدخلوه ضمن القطعيات خاصة عقيدة لا تمس. القطعيات لا تمس. يعني ما هو قطعي لا يمس. لا هو ما تعليل تعلق علو هذا. يعني وشوفوا شوفوا صحيح ولا صحيح هذا شيء آخر. مش أنا قلت وش صحيح ولا لا. نشوف هذا نشوف. إذا قالوا لا لا ما هو معلل لا يمس. يعني ما هو قطعي لا يمس. يعني خارج يعني لا يجوز لأحد أن يجتهد به. معنى أن يعني هم يقولون بالحرب هذا من ذلك ما لا يسوغ الاجتهاد فيه لا يخضع للاجتهاد. ثم قالوا حتى إن أخضعناه للاجتهاد ما المقصود إن أثبت يعني أن نثبت ما هو مثبت. شوف أن نثبت ما هو مثبت أصلا حتى وجود الله. الله موجود موجود. إذن ما ما ما ما ما المفيد من خلال الوسائل التي يمكن اعتمدها المجتهد لكي يثبت لنا يعني ما دام الحق سبحانه وتعالى او الرسول اخبر بان هناك الها واخبرنا به ما المقصود او بمعنى اخر يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المفيد في ان تثبت على ان او القران شوف حتى القران مش كخلق القران او ان نقول بالنسبه لنا نحن ان هل القران الكريم هذا القران وهذا كلام الله وما الجد ما الذي سنضيفه ان ان ان ان اجتهدت في ان ابين للناس على ان القران كلام الله عز وجل لا خليك القديم ولا الحديث ولا المخلوق او المخلوق هذا قضيه اخرى قضيه فلسفيه اكثر وكنا حتى بالنسبه هل هو كلام الله او ليس بكلامنا يعني ما المفيد رغم ان والله قد أخبرنا في كتابه على أن هذا القرآن هو من عنده ولا يأتي ولا يأتي الباطل من بين يديه من بين يديه ولا من خلفه يعني لا يأتي الباطل من جميع النواحي يعني ما المفيد ما المصلحة ما المضاف في هذا يكون إذا هذا رأي شوف الآن هذا الرأي الثاني لأن هناك مدرسة ثانية من حيث التاريخ يعني المدرسة تعتمد أن كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا لا يناقش مفهوم هذه القاعدة دينا يعني هذا ثابت عندنا ثم يعني معنى لأن رؤية الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الله أبا في أحاديث صحيح وحديث البخاري صدر الله وهكذا كما نرى رأي العين ما فيه يعني حديث واضح ثم كلام القرآن هو كلام الله أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش هذا كلام لين لين لين لين لين لين لين لين لين لين لين لين لين لين لين لين لين لين اسمعوا عندنا بالأدلة الاتجاه الآخر قالوا لابد أن يميز ما بين الذي ثبت يعني ما ثبت ثبتوا على الرأس والعين شوف أكد يعني على رؤوسنا نقبله ولا نشك فيه لأن العقيدة تفرض ذلك يعني وجود الله موجود الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من شك فقط شك في شيء يعني هو رسول النبي هو رسول إلى شك كثيرة تكافئ وهذا هو قدر يعني بمعنى معنى قالوا لا يمكن أن يستهوينا وأن يأخذنا أخذا كليا ثبوت الأشياء كان يعني ما معنى ثبوت الأشياء يعني أو ثبت الأشياء محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله القرآن كلام الله الله موجود هذه قضايا محسومة في العقيدة لا نشك فيها والذي نحن بصدده ونناقشه مع الآخرين أن نثبت هذا يعني ما يسمى بإقناع الغير إقناع الغير بوجود الشيء الإقناع ليس هو الاجتهاد في الشيء في إثبات الشيء لا في الشيء ماشي في إثبات الشيء الاجتهاد في إثبات الشيء شيء والاجتهاد في الشيء والقناعة أو الإيمان بشيء شيء آخر بمعنى شوف الخلاصة قال المصدر الأخرى الثانية التي فتحت عند الباب قالت بالحرف أن وجود الله أو ما يسمى بالقطعيات معروفة عندنا، هذه ليست محل إشكال، لكن إثبات القطعيات وإقناع الغير بهذه القطعيات شيء آخر، شيء آخر، شيء آخر. وكاين واحد المبحث آخر، يعني كاين الخطأ فيها، الخطأ فيها إذا أخطأ فيها، أما إذا أصاب فأصاب، ولكن الخطأ إذا أخطأ هل يأثم أم لا يأثم؟ أم لا يأثم؟ هل يأثم في ذلك أم لا يأثم؟ يعني هناك الجمهور قالوا أنه لا يأثم، مثلا كالذي حاول أن يثبت أن القرآن كلام الله لكن أخطأ في ذلك، هل يأثم في ذلك؟ لا، هذا بلا إجماع، هذه مزيان تفكها بها، لأن تشفع له نيته. أو الذي أخطأ في إثبات الله للغير أخطأ في ذلك، هل يأثم في ذلك أم لا يأثم؟ لا يأثم، لأنه حاول جهدا، كما قلنا على المرأة ليس عين الخير جهدا وليس عليه أن تتم المطل، هو حاول جهدا أخطأ. أو أخطأ في إثبات خلق القرآن، أو في عدم خلقه، أو في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو في رؤية الله، أخطأ في المنهج. هل لا؟ لما؟ لأن هنا أنا أفكها بعد ذلك، أنا قال يكفي أن المجتهد لأخلاقه، شوف أشنو قلنا من أدب المجتهد؟ شوف هذا بالعالم، أنا قلت لكم أنك أخذتموه قبلا ينفع ويشبع ويساعد. رجعت الأدب المجتهد بقى شوية. الإخلاص يكون صادقا ومخلصا ويبغي من خلال الأعمال العلمية وجه الله وحده. يكفيه هذا يشفع له، لأن المجتهد في الأمة لا يكون مجتهدا سواء أطلق أم دونه إلا إذا توافرت شروط، من بين الشروط ألا يخالف التفاصيل، أن يخالف دليلا تفصيلا من أدلة القرآن والسنة، أن يخالف مقصد يخالف مقصد مقاصد الشرع، ثم أن يكون مخلصا وصادقا في عمله. والآلية تكون هنا عند الآلية. إذا كان المجتهد بهذا الشكل بهذا الوصف، يعني يعذر إذا أخطأ، لأن الأصل عند المجتهد يصل إلى الصواب. إذا شوف هذا دعم، أنا لما علاش قلت لكم نحسموا هذه؟ لأنها دائما لأي فريق، لأي مدرسة، الأولى ولا الثانية؟ التي تقول بالاجتهاد. الثانية التي تقول بالاجتهاد في القطعيات. الدليل الثالث والأخير عند المدرسة الثانية أن هناك أدلة كثيرة في القرآن والسنة كلها تدل على أن إثبات القطعيات بوسائل يجوز. أريني كيف تحكي. يجوز وهناك يفعل، لأن هي أن الوسائل فقط ماشي قضية. بمعنى ما الذي قال ماذا قال إبراهيم للحق سبحانه وتعالى؟ أريني كيف. هل قال له لا تحيي الموتى؟ هذا شيء صدق قول الله عز وجل. ولهذا بمعنى نحن الآن المجال الذي نشتغل فيه في الاجتهاد في القطعيات يعني مجال كيف وليس حقيقة الشيء وليس الحقائق. ولهذا وجود الله شيء وكيفية إثباته شيء آخر. وشو مسياني؟ لا. ولهذا القرآن كلام الله وكيفية إثباته للغير شيء آخر. وهكذا بمعنى إذن شوف دابا غادي يجي الترجيح. بمعنى ما معنى الترجيح؟ الترجيح بمعنى أي القولين؟ إذا اقتضت الضرورة أن نجتهد في إثبات القطعيات بوسائل هذا يجوز. يجوز. يجوز. لا من شرط أن تكون من وراء المصلحة. ما معنى المصلحة؟ أشنو هنا؟ أش كيدير المجتهد؟ كي يمشي ماشي أن لا يخالف لأنه لم يخالف دليلا من الأدلة التفصيلية في القرآن إلى من يشارك في وسائله. ولكن ما هي القاعدة هنا؟ ألا يتعارض مفاصل هذه الشريعة الغلط. علاش؟ باش نحطوا هنا سلم ترتيب أولوياتي. بمعنى نقبل موقف المدرسة الثانية بشروط، من بينها أن تكون هناك ضرورة، واجب اسمعني، ومصلحة حقيقية ماشي وهمية، باش ما نتعرضوش مع المقاصد. لأن علاش كنقول لكم هكا؟ يعني المعتزلة والأشاعرة والمدارس الكلامية خاضت في أمور في لحظة تاريخية، إذا رأينا تلك اللحظة التاريخية ونظرنا إلى حيثية الواقع حينها في العهد العباسي والعهد الأموي، ما الذي سنجده؟ لا حاجة، بالإجماع تاريخي المؤرخ الإجماع لا ضرورة ولا مصلحة، لأن علاش عندك عصور الانحطاط، كيف أنت منحط ومنهزم من الناحية التاريخية وحضارتك تركت حضارتك مشاو القرون الثلاثة وثم تشتغل بشيء لا ضرورة ولا حاجة ولا مصلحة، يعني انك تكون ضرورة ضرورة ثم مصلحة. ولهذا في واقع عن المعيش أنا أقول لك أنا نظرت في الواقع لا حاجة لهذا، أنا واقع لنا لا حاجة لنا لهذا، لأن هذا كله للاندماع لا حاجة لنا، يعني عموما يعني في النسق العام. أما إذا جاك شي واحد يقول لك أودي لا يعرفني وكذا وأقول لك جاك ولدك مثلا يقول لك في الله لا بد أن تبين له أن حتى ولدك هو كاع مسلم، يقول كيفاش هذا الله تسكت تقول لها راه بارك الله، يعني اولا اللي قلتي راه الله موجود سديتي عليه، هذه ماشي تربيه عقليه، لا تربي ما كتربيش ديك العقليه والتفكير والمناقشه والبحث، يعني روح للبحث هذا لابد ان تجيبه ولا اي، وهذا يقع لنا دائما، ولا يقول لك علاش كذا علاش مثلا المراه كتلبس هذا تقول لي غادي تقلب الصابع تسلم بزاف، ولا جاتك بنت قالوا علاش ابو الحجاب دابا انا عندي 12 عام علاش غادي ندير الحجاب ولا علاش ما شنو لابد ان تقنعها قناعه نصيه هاي كما قلنا وعقليه القطعي راه قال تقول لي قال الله، ولكن هذاك فيها هي 13 عام ايوا ايوا ايوا تقنعه. اذا نحن في حد الضروره، اما ان تشتغل الدوله كلها وان يكون شغلنا الشغل بحال عهد المعتزله وكذا لا هذا غير مقبول وغير مقبول. بمعنى شوف هنا دائما هذا هذا هذا هذا هذا ما يسمى بالاجتهاد في القطعيات او ما يسمى بحكم الاجتهاد الصواب، لا حتى الصواب الخطر اثرنا واحد الجزء منه، ولكن مازال واحد واحد الجزء اذا كملنا في الظنيه تعقلوا عليه جوج العليا قولوا لي، ولكن هنا اثرنا شيء اخر ان هذا المبحث ما يسمى بالاجتهاد القطعيات ياتي كذلك من ضمن ما يسمى في مظل الاصوليين في تحت عنوان ما يسمى النص او عقلوا على النص والاجتهاد. علاش قلنا احنا النص هنا؟ ولكن حذر راه الشيعة اكثر من كتب في النص والاجتهاد هم الشيعة. ردوا لي البالي اللي كتقرا راه كاين بعض الاحبه ديال الاطروحه ديال الدكتوره كيجينا الطالب من خلال الاطروحه ما عرف كاع واش هو لبس لباس شيعي لا ما يعرف والله هو مسكين على نيته لبس لباسة يعني لباسة شيعيا بدون ان يدرس، وكاين بعض الاطروحات هو كيقول لك سني خمسة دقائق وكازر كيف شيعي خمسة دقائق، ولا كتلقى الاطروحة الثلث ديالها شيعي والثلث سني الثلث شيعي، ولا كتلقى بعض الاطروحة نص شيعي نص سني، ومسكين مسكين الطلبة لا يعرف هناك، ولكن انتم لا الاطروحة وانتم في مستوى الدكتوراه مع مثلا لا هذا لا نقبله، ولكن ننبهوا عليه لا بدون ان يشرب هو صدق لا غلبان هو ديك العقيده اللي قريتي وكذا رد لي واحد يرد البال يرد البال بانه وشحال بلا وانا اعرف علماء الان في العالم الاسلامي راه تشيع علماء لا من الاسماء شعر ولا غلبان شيء أو لا بدون يعني أن يعرف. لا الإنسان ينتبه يعني، وخاصة تحت مسمى أن هذا المسميات وهذا الفرق كلها ظهرت بعد الإسلام. صحيح، لكن شوف دائما الصواب والخطأ يحكم، وهنا غادي إن شاء الله يمكن نناقشوا هذه المسألة. إذا دائما هذا ما يسمى بالاجتهاد القطعي يأتي دائما ينتبه ويأتي في، لأن علاش كيقولون كنقولوا النص عن ذلك؟ لأنه منصوص عليها، منصوص عليها، نص عليها الشرع. لا تتضمن معنى مرجوحا، لأن الأصل بالاجتهاد. كان يقول عن النص والاجتهاد، لأن في بعض الأحيان الاجتهاد يرتبط مع النص. علاش أن النص هذا بالضبط؟ لأنه الأصل. علاش ما تقول الظني والاجتهاد؟ قطعي. لأنه نحن نجعل قطعي. الله يرضي عليك. وذكرني بشيء أخرى، لأن عندنا أصلا أن عندنا اجتهاد مع النص. مع النص. لأن الأصل ما عندناش الاجتهاد مع النص، هذا شيء قليل. ولكن راه الدل بان راه كاين مباحث عند الاصوليين فيها اجتهاد وفي محل النصوص، ولكن ماشي النصوص من حيث حقيقتها، بحال ماشي وجود الله من حيث حقيقته، لان حتى في في في في سوره في في سوره الحزب في حزب تلك الرسل هو اخر حزب سوره البقره، لما قال الحق سبحانه وتعالى يا واذ قال ابراهيم ربي ارني، قال لي ارني، ماشي انت لا تحيي، انا نفرق نميز، ارني هذا حق مكفول، بحال قال لك ولدك فين الله؟ ماشي معنى فرق ان يقول لك الله ماشي موجود ولا اين الله؟ إلا قلت لك اين القلال؟ ماذا يعني من حيث اللغة؟ ولا قلت لك مثلا اين احمد؟ اين محمد؟ ماذا يعني هذا؟ اسميتك ذكر انت محمد، إلا قلت لكم اين محمد؟ ماذا يعني هذا؟ انه موجود بهذا الحال ضمني انا راح اعترف بوجوده. إذا قلت لكم راه محمد ما كانش شفتي؟ وشوف هنا شوف هنا دابا شوف هنا نميز، ولهذا ديك أين فلان وفلان غير موجود، هنا اختلفوا، هنا اختلف الأصوليون، هل نجتهد في هذا الجانب ديال القطعيات الذي يرتبط بالقطعيات ولا نجتهد؟ ولهذا الفرق كبير، قلت لك أين القلم والقلم غير موجود. إلا قلت لك أن القلم راه كاين، أنا أعترف بوجوده، وإذا قلت لك شي واحد أين الله والولد ولا كذا، ولا إلا قلت لك شي واحد لما أضع الحجاب للبنت ولا لما كذا، أنا لابد أن تبين. أما إلا قلت لك لا أنا ما نزل هذا شيء آخر، ولكل ما خلق نشوف هنا، ولهذا يأتي ضمن النص والاجتهاد، ضمن ما يسمى بالنص الذي نص عليه من حيث حقيقته، وهل يجوز له ان نتناوله من حيث الذي يرتبط به؟ ولهذا في سوره في ذكر الجبل أرني كيف تحيي الموتى؟ لو قال لله لا تحيي الموتى الا لا، هذا مس العقيده ديالو، انت مسيتي العقيده ديالو، هذا ابراهيم مس العقيده ديالو، من ان هز لقى العقيده ديالو، ولهذا هذا لا بد ان تعلم. شوف هذا قضايا جيده في في في في, في, في في التفكير الإسلامي، التفكير الإسلامي وفيما يسمى في التفكير الأصولي في الاجتهاد الأصولي، معناه نميز أن إذا قلت لك الله غير موجود، هذيك الساعة أنا أساس من أحد أسسي اهتزت، وإذا قلت لك بين لي يعني وجود الله أقنعني، هذا شيء آخر، معناه إذا قلت لك أقنعني هذا يعني هذا هز يعني أو هززت أساسا من أسس الاعتقاد. لا، ولهذا أرني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن، قال ولم تؤمن، معنى هنا ولم تؤمن، ألم تقتنع بعد يا إبراهيم؟ ولكن شوف، ولكن المشكلة هو قال لي لا، قال لي بلى، شوف راه حاجة راه هي كاينة، ولكن شوف كاينة عندي وحدة، ولكن يطمئن. إذن هذه الوسائل ما دام أنها تضيف قناعات وتقوي القناعات، هنا كنقول مع المدرسة الثانية. وشوف الآن نختم، وإذا ما دام هذا الاجتهاد فيما يرتبط بالقطعيات يذكي القناعات ويقويها ويعطي القوة للمؤمنين، نفتح نقول به، ولكن بشروط. ناخذ الأمر بشروط. ما هي الشروط؟ الضرورة والمصلحة. ثانيا نقول في الوقت نفسه أن المجتهد فيها يخطئ ويصير. لما؟ ما دام أن الأصل عنده أن يقوي وجود هذه الأشياء، لأن هي موجودة لا نقاش بها. إن أنا نقشنا أنا الكفر، أنا الإيمان والكفر، ولكن إن إذا كان تعلم وسيط ماشي ما كانش الإيمان والكفر، الإيمان ما كانش هو، لأن حتى حتى المجتهد الذي يخفق يخفق في إثبات شيء في إثبات من القرآن، إذا أخفق من حيث الحجج معدود يدخل ضمن الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام يجتهد ماشي المجتهد ماشي ضد هذا الحديث في الإمام، الإمام يجتهد فإذا أصاب فله أجر ولا أخطأ. إذا هذا يعني ما إذا دابا بالنسبة له إذا أنت يا بقي في الضليات إن شاء الله تقولي ولا نختم هذا بالصواب والخطأ في الاجتهاد إن شاء الله. هل من سؤال؟ عاود سؤال ثاني، سؤال ثاني. إذا نكتفي بسؤال راجع يلا تفضل يلا يا فاطمة زيد فاطمة كاين شي واحد آخر يلا تفضلي. أستاذ ماشي سؤال غير كاينة نفس الآية على لسان سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني الله عز وجل أثبت لسيدنا موسى وجوده بطريقة أخرى. نعم. يعني نفس نعم. لن ترى نعم. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. نعم هذه واضحة هذه تثبت يعني تثبت ما ذهب إلى ما ذهبت إلى المدرسة الثانية. تفضلي يا فاطمة آخر تدخل. هنا اللي تخلط وقع عليه يقع عليه ما يتعلق بهذا. عندما نتحدث هنا الإثبات والقطعية نتحدث عن إثبات القطعية بخصوص الأصل المؤمن. نعم يا فاطمة أنا ما فهمت عاودي لي. عندما نقول ذلك القطعية في إثبات شيء قطعي إذا فنحن لا نجتهد بما هو قطعي عندنا من النصوص في إثبات قطعية بخصوص الأصل المؤمن